والمرض هو السلك بليه بيجي لوحده، المرض بيخف لوحده كمان. عشان كده لما تيجي تقول لي مثلا طب ايه العلاج؟ يعني تلاقي ناس كتير جدا هيتصلوا بيك في التليفون، يا دكتور والنبي انا قمت من النوم سخن وتعبان شويه وبعدين عندي اسهال وعمال استفرغ. فاحنا بنعرف ان دي غالبا فود بويزو، يعني غالبا او يعني ممكن تطلع اي حاجه من المصه المهمه، فاحنا نقول له ايه؟ شوف مش انت استفرغت وجالك دايريه؟ الدايريه ده بيعمل ووش للاورجانيزم. طب هل ناخد يا دكتور علاج؟ نو نيد فور ثيرابي، مش مهم. طبعا العيان، طبعا احنا بنخاف من الجاستروانترايتس في الاطفال، انما لو واحد قضم يا عم ما تاخدش حاجه. ما كلنا جالنا الرعايه يومين ثلاثه وبعد كده خفينا زي العفاريت، لكن لو انت حاسس ان هو تعبان قوي ممكن تديله خبره وفلوس. زي ما قلت في صفحه لان تطبيق سيبرو فلوكسيسين او يعني في ناس بيبقى عايز بقى طب مفيش حاجه رخيصه يا دكتور، قول له والله قايد عندك او سوترين او سوترين. طبعا السوترين بيتاخد ايه؟ قرصين كل 12 ساعه. السيبرو فلوكسيسين بيتاخد طبعا 500 مللي جرام كل 12 ساعه. لو عايز تكتبها سوترين قرصين كل 12 ساعه، السيبرو فلوكسيسين يبقى 500 مللي جرام كل 12 ساعه. يبقى هنا مش ضروري ان انا ادي انتي بايوتيك. الفود بويزون الثالثه والهامه هي البوتيوليزم. البوتيوليزم دي برضه توكسين ميدييتد. يبقى انت تاخد بالك الاستاف توكسين ميدييتد. بوتيوليزم توكسين ميدييتد. انما السالمونيلا لا، ده نتيجه الانفيجن المباشر بتاع الاورجانيزم، ولذلك السالمونيلا فود بويزون هي اللي فيها فيه. خلي بالك دي مهمه يعني. برضه من الحاجات المهمه عن البوتيوليزم طبعا حط برضه خط تحت الانكيوبيشن بيريود، هتحس ان الانكيوبيشن بيريود بتاعت البوتيوليزم زي السالمونيلا تقريبا يعني 12 36 48 في هذا الرينج، انما الاستاف طبعا شورت تايم. اهم حاجه في البوتيوليزم انك انت تتعلم على الكاند فود والبريزيرفد ديش. الاسماك طبعا بقى اللي هي بريزيرفد، اللي هي زي مثلا الفسيخه، زي الفسيخ بالتحديد طبعا، وده بيخوف. الفسيخ ده شيء مخيف جدا. الواحد انا ايش ضمني انا اللي ده يعني حاجه ما فيهاش بوتيوليزم؟ فناكل فسيخ ليه؟ عشان ايه؟ مفيش اي لازمه خالص. حاجه من التنم بيقعد ياكل عشان تبقى عارف دي نسبه من ايه؟ ده عباره عن لحم منتن بنقعد ناكل فحرام. يبقى بقى الباثوجينيسيس علم بس ان ده انتيرو توكسين بيأثر على الموتور اند بليد، فبيعمل نوع من المايسينيا. دي تعتبر يا جماعه توكسيك مايسينيا. ففرضنا انا مثلا جالي موضوع نيورولوجي ريتن وجه قال لك اتكلم على المايسينيا. فالمايسينيا فيها حاجات كده لما تكون هنت ان في ادويه بتعمل مايسينيا وفي توكسينز بتعمل مايسينيا وفي جزيره البوتيوليزم كده وتدي معنى سطرين، فانت يعني بتبان انك انت راجل محترم. طبعا البوتيوليزم برضه اهم حاجه الخدعه فيه ايه؟ ان المريض بيستفرغ الاول، خدك ميكانيك فيكشن، الخدعه المريض بيستفرغ الاول بس بعد كده خلاص مفيش بقى جي اي تي سيمتومز خالص. تبص ايه بقى؟ يبتدي بقى يخش ايه بقى؟ اللي هو حرف الدي اللي انت شايفه بقى، ديبلوبيا وديسبيشيا والكلام بقى النيروجيكال، ثم يخش بقى في ديسنيا شديده وهايبو فنتليشن اناليسيز رهيب في العضلات، وتلاقي الراجل ده عقبال ما احنا يعني نعرف ان هو مايسينيك يكون هو اتوكل على الله. ودي مشكله طبعا، وده اللي حصل من فتره زي ما انتم عارفين 8 سنين ولا ما اعرف فتره كده حصل مشكله بوتيوليزم والناس كلها ضايق تقريبا، لانه ما كانش حد ري اوكيوبايد بالموضوع. انا يعني انا عارف البوتيوليزم كويس بس انا ما خطرش في بالي ان ده ممكن يبقى بوتيوليزم. ادي العمليه افتكار يعني ستاف فود بويزن، اي فود بويزن ما حدش فكر ان هي بوتيوليزم. طبعا البوتيوليزم اهم حاجه ان دي امرجنسي كير اوف ريسبيريشن، والعين ساعات بتحط على فنتريتور سم تايمز كمان، ولازم ندي الانتي توكسين او البوتيولينيوم انتي توكسين اللي هو مكتوب تحت تراي فيلنت انتي توكسين. مش لازم نسيب تحط دوز ولا حاجه، مش لازم اي حاجه ثانيه، اهم حاجه ان انا باخد بالي من الاير ويز، واذا كان جذب كلاباج ولا حاجه، وادي للعيان اللي هو الانتي دوت اللي هو الانتي توكسيك. فدي نقطه فيري امبورتنت، انك انت ممكن تجي لك مساله عباره عن فود بويزن، ممكن تبص لها مثلا سؤال فود بويزن، استاذ سالمونيلا بوتوليزم، كلام مش جديد، حتى انت يا اخي خدت عنه فكره، بتكتبه في اي منظر انت، تكتبه دماغك يا اخي، مش لازم تقعد انت تنقل عينيك قوي في الكلام بقى اللي هو بتاع الاولى والثانيه ده. بس انا عارف، انا فاهم الكلام ده واقدر اكتبه. بعد البوتوليزم اظن في موضوع اللي هو السالمونيلا انفكشن. الفورمز اوف انفكشن دي ده سؤال اورال بيتسال، ساعات يقول لك انيوميريت الديزيزز اللي بتعملها، انيوميريت الديزيزز اللي بتعملها السالمونيلا، ساعات تقول لك كده هي السالمونيلا بتعمل ايه؟ فانت تقول بتعمل ايه؟ الترك. لك لا في حاجات يا ابني كده احنا حافظينها من واحنا في اعداديه. هو عايز تقول بقى الترك والسالمونيلا فود بويزن وبتعمل سام تايمز كوليسيستايتس وبتعمل بون ديزيز، يعني اللي هي اللمبه اللي مكتوبه. تمسك الانتريكا نفسها التايفويد فيفر، بص بقى دي اللي احنا بنسميها الايه؟ الخوازيق بقى. التايفويد فيفر دي تكتب عليها كده اهو لابد ان هي تتسجن. بص كده مش مهمه، لابد ان هي تتسجن، مش حاسس انها مهمه، ما ينفعش، لان هو تخش انت الامتحان تبص تلاقي سؤال تايفويد فيفر كده بقى الغلاسه دي بقى. بص انت كنت شاطر وكويس، بس انت يا ابني انا ما انا عارفها، بس يعني لا معلش تخش الامتحان بعدين تلاقي بروسيلا، وبعدين اروح الشكوى تلاقي الراجل بيقول لي كومبليكيشن اوف ديفتيريا، وبعدين انا ضعت كده، فبتلاقي كلها انفكشن وحاجات معروفه. طب ما انا اعرف الحاجات المهمه، يعني مثلا فرضا انت ايه سوري مالكش مزاج تقرا الفود بويزو، يقول لك مش مهم، بس خليك مع الله، انما التايفويد مش هينفع، مش هينفع، لازم تكون مذاكرها. برضه سالونا العيال السنه اللي فاتت عشان انا مش فاكر طبعا. كل حاجه بطنه كده طبعا الموضوع من فكره في امور خلاص ومعروف القصه بتاعت الجيلاتي ان هو بيقدر يقاوم الفريزنج، يعني انت ممكن تاكل الجيلاتي يروح جايب لك سالمونيلا انتري. طبعا الانكريبيشن فيديو بتعلم عليها تحت اهي من 10 ل 14 يوم. الباثوجينيسيس مجرد اغراءها بس مش لازم تتبنى. انا افكرك كنت بتاخدها ازاي؟ كان يقول لك ايه؟ افكرك انت كارت الاورجانيزم جسر الانتستين، يعدي من الوول بتاع الانتستين ويبتدي يروح بقى عن طريق بقى البورتا سيركوليشن، يبتدي يروح بقى للسبلين ويبتدي يخش على الميزنتريك لينفنور ويعمل بروليفريشن فيهم، وبعد كده هوب يروح عامل بكتيريا، ويبتدي الاورجانيزم بقى يبقى لوكاليزد فين؟ في السمول انتستين، في اي حته الفايروس باتشز، فالفايروس باتشز تبقى انفليمد قوي قوي قوي وممكن يحصل فيها انسريشنز ومش عارفين الكلام كده بتاع زمان ده. لكن انا مش مطلوب مني انك تكسوجينوس، والله عايز تكتبها كتير، انما بدايات حط عليها براحتك، يعني كده عايز تقراها مش عايز تقراها. اللي يهمني في التايفود يا ابني كلينيكال بيكتشر، وطبعا ممكن تجي لك قوي هي التايفود، ممكن تيجي مساله وممكن تيجي برضه يعني هيسي عادي. الفيرست ويك اكتب عليه باللغه العربيه اسبوع الحراره، اسبوع الحراره هو ده السخونيه. ودايما يقول لك سؤال، يقول لك هو ايه المرض اللي دايما يعمل فيفر كده، يعني كونتينوس فيفر تلاقيه ما بتستجيبش خالص دايما. احنا طبعا هو الفكر ده اتغير، بس انا فاكر الكلام ده برضه شفته بعيني. كانوا دايما يقولوا ايه هو ماله؟ يقول لك عنده سخونيه بلد ايه؟ بدأ بقى خمس ست ايام وما بتروحش، فيقول لك ايه؟ يكون تايفون على طول، بص كده على طول ما تفهمش ايه الموضوع ده. فعلا القصه دي، بس طبعا دلوقتي خلي بالك انه هذا المنظر اللي في كلينيكال بيكتشر خليك بقى راجل ذكي. اي كلينيكال بيكتشر نتيجه انفكشن ممكن تتغير تماما بمجرد ان المريض خد انتي بايوتيك، وخصوصا كان زمان اصل التيفود ما كانتش تتعالج الا بالجراف ديفود. دلوقتي طبعا الكينيلونز بتقضي عليها. طبعا احنا النهارده بنقول كلنا لما واحد يبقى عنده سخونيه يقول لك خد كينيلونز وخد سيبروفلوكساسين خد مش عارف كده يعني. فبالتالي حتى الاموكساسين بيأثر عليها، حتى السوترين بيأثر عليها، ولكن دايما وصف الفيكتشر بتبقى بروفايدد بانه العيان ما خدش علاج مسبق يعني. فاول كلمه اسبوع الحراره، حراره مستمره لا تستجيب للانتي بايوتيك، بديك البانولا جلاديوال انسيت اوب اناليز وهيبك وبتاع وفي بروفايد. الحراره طبعا مكتوب عليها ستيبلادر، ستيبلادر دي طبعا يعني كلمه يعني كانوا زمان يهتموا بيها قوي، يعني بتطلع كل يوم زي السلم. يعني ايه مثلا؟ يعني تلاقي راجل اول يوم الصبح الحراره 38 وبالليل 38.5، ثاني يوم تلاقي الحراره الصبح 38.5 بالليل 39، بعد كده تبقى الصبح 39 بالليل 9.5. كلام بقى طبعا الباتر يا جماعه، بصوا الباتر بتاع الفيفر نوت سو اسينشال. ليه؟ بتغير ايه من الحاجتين؟ بالانتي بايوتيك والانتي بايوتيك. الله، انت هتقعد تقول والحراره بقى الصبح؟ طب احنا عارفين لو تفتكروا في حاجه اسمها سيركيديان ريزم، صح؟ السيركيديان ريزم بتاع البودي تمبريتشر، ان الصبح تبقى حرارتنا اوطى شويه من بالليل، والفرق قد ايه في هذا السيركيديان ريزم؟ انا اقول بنص درجه. فيعني فانت ما تعودش في شغلك تقول الحراره بقى ايه، احنا يهمنا في اي فيفر الفيفر بقى لها كام يوم وموجودة ولا لا؟ موجودة بقى بأي منظر زي ما تبقاش زي ما تبقى موجودة. المهم هو عنده سخونية بلا أسبوع بلا أسبوعين بلا ثلاثة ما بتسجلش للعلاج، نبتدي نفكر في حاجات معينة. إنما تقول لي الباترن أوف فيفر أصل فصل، أصل هو طول النهار بياخد أنتي بايوتيك، إيه وجع القلب؟ يعني ما تقعدش بقى إيه؟ بس الدكاترة اللي هم بتوع زمان. طبعا الكلام ده خلاص بقى إيفيدنس بيست ميديسين، خلاص ما عادش بقى فيه أصل إكسبيرينس ده بيفوق. مش عارف. الاسبوع اللي بقى اتنين اسمه التمارين، اسبوع الطحال. الطحال يعني سبليمو من الجلد. يبدا المريض بقى الفيفر تبتدي برضه تفضل عاليه، وتيجي انت تحس السبليم تلاقي السبليم محسوس. وطبعا على فكره كان زمان يعني، انا فاكر عيان مره كده كان تعبان جدا في البيت وجاله كشف، جابوا له كشف منزلي، الدكتور دخل زمان قوي وشافه سخن بقاله قد ايه؟ ده بقاله 10 ايام، بقاله اسبوع، الراجل قاعد يكشف عليه، حس ان الواد بطنه مش مرتاحه وحس فيه سبليم، تايفون، قال لك ده تايفون، راح اديله العلاج خف فعلا. على طول ما كانش بقى ايه؟ تسال انفستيجيت وكده، لا خلص على طول برضه يعني هتكتشفه كل كام شهر كده في شغلك، هتكتشف انك انت غلطت في حاله غلطه جامده جدا نتيجه انك انت مثلا عايزتش حرارته. تيجي الحاجات بقى اللي هي بتاعت الحاجات دي يا خبرات، شوف يا اخي ترجع برضه للبيزك، ترجع ما عملتش انا الاكزامينشن، ما عملتش ده، لا ده شغل السوق ان انت ماشي بالفزلكه وبتنفستيجيت على طول وبتاع، برضه كلينيكال مهم. فالسبرين هنا مهم جدا. في سؤال هيجي حاله فيفر ويز سبرين ونيجر، فيري امبورتنت هذا السؤال جاي بعد شويه، فلازم تذكر فيه التايفويد. الاسبوع الثالث احنا بنسميه اسبوع المصير. اسبوع المصير يعني هو لما يخف فيبر وكيس خلاص خف. عن فيبر وكيس يبقى ما خفش. طب ما خفش يعني ايه؟ هيخش بقى ممكن في حاجه اسمها تايفويد ستيت، وتلاقي المريض يا عيال بقى في كوما. يعني في ولد شفناه برضه القصه دي عشان دايما تبقى انت فاكرها تفكرك. ولد كان سنه 16 17 سنه في يوم من الايام، 16 17 سنه. الواد ده سخن سخن سخن ومحدش عارف بقى ان هو تايفون خالص. يعني ليه وحش؟ هو عنده فيفر وخلاص بقى، ايه التايفون دي؟ انا ايه الكلام معاه؟ ممكن يكون ايه؟ خد انتي بايوتكس انتي سيلين مثلا، تيجي تعمل فيدال يطلع نيجاتيف عادي يعني. ففضل الواد سخن لحد ما دخل في غيبوبه كوما خلاص بقى، ودخل مستشفى من المستشفيات اللي هي معروفه جدا جميع الامم عدت عليهم، امم الاطباء في مصر عدوا عليهم، محدش عارف عنه ايه. تخيل هو الاكسجيشن نيجاتيف لان هو خلاص خد انتي بايوتيك خلاص. فطبعا راح جايبين واحد راجل كده عجوز كده، دكتور بقى عنده 70 سنه قاعد في بيتهم ومبطل الطب بقى له فتره. الله خلاص، في واحد بعت له خلاص انا تعبت بقى قاعد في بيتي، وابتدي بقى يتجه بقى الى ربنا سبحانه وتعالى، وابتدي اتعبد خلاص انا تعبت بقى هنسيب العياده ومحدش بيوديني ولا يجيبني، انا ما اعرفش اعدي الشارع دلوقتي. راح جايبين الراجل، وراجل داخل عجوز كده الطب القديم بقى، قال له بص احنا عملنا كل الانفستيجيشن، انت راجل بقى ده راجل كلينيشن، يعني ايه مش بتاع انفستيجيشن، وريني العيان واحكي لي قصته. قال له ده تايفويد، دي اسمها تايفويد ستيت، شفناها زمان يا ابني. اديله 37 مش هيكشفه، لازم نكشفه. بيودع 48 ساعة قعد فاق، الناس دخل عليه بقى عمال يفطر خف خلاص. خلي بالك كده، خلي بالك بقى من السيشة بتاعتك دي خالص. المنظر اللي انا حاطه ايه؟ شايف زي زمان كتير؟ انا عارف ده المنظر ده كذا. كان عنده فيبر وبعد مش عارف ايه، بعد بقى اتجول في الوعي. خد ايه؟ خد كل الانتي بايوتيك، بص ما بقاش فيه انتي بايوتيك يقدر يوفر كم التايفويد. خد كل الانتي بايوتيك بس ما خدش كينيلونز مثلا، ما خدش مش عارف. ويقول لك بقى ده البرين فيه كذا، اللي خاص ده الكترونات مش عارف. كل واحد بيقول حاجه ولا حد عارف. يقول لك خف بعد، خلي بالك كده. نمره اثنين، عشان كده فيه سؤال اسمه فيفر وكوما جاي، وفي بيتجاوب عليه التجميع. واحد عنده سخونيه وكوما، دي الديفرنشال ديجنوز ضمنها تايفويد. في حاله بقى بتخش بعد كده، ان فاكرين ان التايفويد ارثرز كنا كان في المتحف، افتكروا ان الانشار ده في جار في المتحف اسمه الانتستو، وفي ارثرز كده كانت هوريزونتال ولا لا مش كده ولا لا، كانت اوفل كده هوريزونتال باين. يقول لك دي ارثرز في الانتستن وبرفوريتد. طبعا دي بتعمل شيء بارتي بليدنج، وممكن تعمل له بريتونايتس. طبعا برضه عشان في ناس يسالوا يعني ايه فيفر وسريلاتيف بريديكارديا، يعني انتوا عارفين ان كل درجه حراره بترتفع بيرتفع قصادها البلس 10 بيتس او 8 بيتس. يعني لو الفيفر عاليه والهارت ريت مش بريديكارديا، لا الهارت ريت مش عالي قوي بشكل يواكب الفيفر، فده بنسميه ريلاتيف يعني بريديكارديا. وكلام يعني بطلنا نقول الانفستيجيشن مهمه وتسال عنها في الكلينيك الباثولوجي. فانت تقول لها الفيرست ويك في بكتيريميا، الفيرست ويك في بكتيريميا، نعمل بلاك كالشر على طول. السكند والثيرد ويك الاورجانيزم دخل، خلاص بقى الاورجانيزم دخل. فيبتدي الاورجانيزم ده ممكن ينزل بقى مع الاستول، ممكن ينزل مع اليورين، فنعمل كالشر. ساعات يسالك على الميديا، تقعد تقول بقى ماكونكي ومش ماكونكي والحاجات دي. يعني بيسالوا على الكالشر مين اللي هو فيه المعمل، اسمه ايه الميديا؟ يعني هتقول لا ماكونكي، مش ماكونكي ده احنا فاكرين الكلمه دي ولا لا؟ وكان في حاجات ثانيه كده الواحد صراحه مش فاكر بقى الحاجات دي. انت تكتب يعني الفيدال ده انتي بوديز هدور عليه. طب انا بدور على الانتي بوديز امتى؟ يعني اسبوعين. يبقى عشان كده مهم تعرف امتى الفيدال بيتعمل. بعد 10 ايام هتلاقي في سطر مكتوب عندك بعد 10 ايام من بدايه الديزيز، عشان يكون الانتي بودي يكون طلع. الفيدال يا شباب حاجه مش سو سبيسيفيك قوي، ما اقدرش اعتمد عليها 100% لانه الانتربريتيشن فيه صعب جدا، خصوصا ان احنا بناخد انتي بايوتيك على طول. مجرد خد مضاد حيوي خلاص تلاقي الفيدال ده بقى نيجاتيف. خلي بالك، فعشان كده السؤال امتى الفيدال تيست يعتمد عليه؟ لو فيري هاي تيتر او رايزنج تيتر. ودايما يا شباب احنا بلدنا انديميك، مش هقعد احفظ انا التيتر بتاع كل بتاع. انا اقول يا دكتور احنا بلدنا انديميك، فاحنا بنحب حاجه من الاثنين، لا فيري هاي تيتر لا اما رايزنج تيتر. خلاص كده مش لازم بقى وجع القلب ده، بس انت بس عارف القصه دي بتاعت البلاد كالشر. زي ما قلنا بتبقى بص في الاول اسبوع، هنا تاني اسبوع اليورين والستول، بعد كده بيبان الفيدال. البلاد بيكتشر خلي بالكو من ليكوبينيا وريلاتيف ليمفوسايتوزيس. مين اللي بيعمل كده برضه ليكوبينيا وريلاتيف ليمفوسايتوزيس؟ الفيرال انفكشن، الفيرال انفكشن. يوم يسالك يقول لك طب وامتى يحصل ليكوسايتوزيس؟ قول له بقى لو حصل له بريتونايتس، لان ممكن يحصل له بيرفوريشن للانتستين ويحصل بريتونايتس. سيبنا من الترانسامينيز والكلام ده، يجي بقى لسؤال اللي هو بقى بيتقال اورال كمان، بيقول لك كومبليكيشن اوف تايفويد. ده لازم هتقوله برضه، ده حاجات اسينشالز. طبعا بقى جي اي تي بقى كوليسيستايتس وانتستاينال برفوريشن مش عارف ايه وريسبيراتور برونكونيمونيا. على فكره حط خط تقيل تحت دي في تي، بتيجي للعيال دول بيجي لهم ثرومبوفليبايتس. دي في تي بتعمل ثرومبوفليبايتس. اصل خلي بالك يا دكتور ان اي اورجانيزم يخش الجسم ممكن قوي ببساطه وهو بيعمل بكتيريميا ممكن يجرح الاندوثيليوم بتاع هيبرنسك عادي جدا. عشان كده يقول لك هو ايه الموت جواه ده بدكم كويس جدا بعد هو خلاص كان بقى خف وبقى كويس وخلاص وبتاع فوز كمان صالم ديس مع انه كان خلاص عدى المرحله الخطر انت دي كان عنده دي في دي طبعا دي بقى نصيبه كده هنعمل ايه ده نصيبه كده خلي بالك ان الدي في دي هنا في التيفود تتكلم منها قوي وحطها خط خيل هو مش هيبوخ ويعملها معاك بس يعني خلي بالك في كمان في طبعا بقى سيركولاتوري يورينري دي توكسيك نيفرايز بيحصل بص يا دكتور اي انفكشن في اي حته ممكن تعمل توكسيك نيفرايز وخلاص بيحصل معاه كده شويه زلال في البول وتختفي بعد فتره اللوكوموتور دي مهمه قوي حكايه اكتب جنب لوكوموتور كلمه واحده لو باك ايك مشهوره جدا جدا جدا بيعمل بريوستايتس يعني بيعمل التهاب في البريوستيوم بالذات في الفرتبري والانتر فرتبرال ليجامنتس تلتهب وتذكروا تو انفكشنز في جسمنا بيعملوا باك ايك تايفويد بروسيلا تايفويد بروسيلا خلي بالك من دي كنت انا الراجل لما دخل فطبعا هو الواد ايه كانوا زمان التايفويد بص شخصوه ازاي بقى بص عنده ايه سخونيه من امتى بقاله اسبوع ما تروحش في صداع جامد يا دكتور ظهرك وجعك قوي روح تاني ايده في بطنه سبليت تايفود خلاص مفيش حاجه اسمها انفستيجيشن وكان صح بتعرف الحاجات البسيطه دي تناسب دلوقتي محدش بيعمل ده تعمل بس البتاع ويقعد يعمل انفستيجيشن طلعت نيجاتيف لانه خد انتي بايوتيك فالتايفويد بقى اكسكلودد لحد ما الواد بقى تايفويد ستيت وكان هيموت شفت ازاي فالواحد برضه الكلام ده مهم فما تستهونش في التايفود اللي هي تيجي ولما جت في الامتحان مش عارف السنه فاتت اللي قبلها الناس زعلوا ازاي وحرام وبتاع ده كلام برضه طب هنعمل ايه ده؟ هو بيحط التايفود ده بيعتقد ان هو كده يعني بيسهل عليه لان هو مش عارف اللي فيها مش عارف المواضيع ولا الصعب التايفود ده يعني العمليه هو مش عارف كده الحاجات اللي انت بتسيبها مش واخد باله يعني بتقول لك بيوصل وجيب طيب يعني بص الف عمليه انت بس تفتكر في التايفون هم ثلاث حاجات الجيجا فيكشن اسبوع الحراره اسبوع الطحال اسبوع المصير تفتكر بعد كده اهو في الانفستيجيشن الفيرست ويك بلاد كالتشر سكند ويك وثيرد ويك يبتدي الاورجانيزم ينزل في الستول واليورين الفيدان يعملوا بعد الاونست بتاع الديزيز بعشر ايام وشويه بقى كومبليكيشن كده هو امام التمام وحط فوق على كلمه كومبليكيشن حط كلمه ايتس ايتس يعني التهاب يعني قول ربنا يقدرك عليه ايتس وتنسي كل سيستم تقعد تخبط فيه ايتس يعني جي اي تي كل سيستايتس مش عارف ايه ريسبيراتوري مقتول مثلا بدل ما تقول نيمونيا عشان يدلعها ميمونايتس مايوكاردايتس نيفرايتس بيريكوستايتس انكيفالايتس مينينجايتس كله ايتس ايتس ايتس ده فين في التايفود والبروسيلا والمونيوكليوزيس كل ده والديفتيريا هتلاقي كلها ايتس ايتس ايتس في كل السيستم فتقعد انت بقى تلوش هتلاقي في حاجات غلط وحاجات صح يا عم توقف الموضوع وعلى اساسا محدش بيقرا فمفيش مشكله انت بس محدش هيقعد يقرا الكلام بتاعك ده ان ديتيلز قوي في طبعا ناس بتقرا يعني ايه ربنا يسهلنا في واحد ما بيقراش يكون قلبه طيب بقى شكلها حلو. هذه العملية. طبعا بعد كده التريتمنت بقى بص بقى العيال وده كان الغلطة جم الطلبة في مرة جاب سؤال ايه؟ مش تايفود بقى؟ لا سؤال سبيسيفيك أكتر تريتمنت أوف تايفود. طبعا ده في رأيي أبوخ. فالعيال ايه؟ كله حاطط مخه ايه؟ شبه فلوساسين كرافلي كول مش عارف ايه؟ يلا يا انت نسيت الكوميونتي فين البروفلاكسز فين وفين وفين فين الجنرال ميديا فين الدباجه يعني الانفكشن ده مطلوب عندك كده بروفلاكسز سيرك الفاكسين جنرال بروبر مش عارف كنترول وهايجين والكلام والهاوس فلاي ولا ما اعرفش ايه الكلام ده هو وبعدين تروح تاخد بعد كده في جنرال ميجر ايزوليشن وبدريستو بتاع الكلام العظيم ده اللي احنا كلنا بنبقى عارفينه وبعد كده تكتب بقى ليه؟ اللي هو اصل المشكله ايه؟ أول ورقة في راجل صلحها لا فيها إيه؟ كاتب ديفينيكول والعلاج على طول اللي هو الانتي بايوتيك. تاني ورقه بدا الراجل يلاقي الله العيال كاتبين بروفلاكسز وكاتبين جنرال مش عارف ايه وكاتبين محتاج يبقى ناقص الورقه الاولانيه واخد فيجر بالورقه دي. طب ما الراجل كاتب كل حاجه هم الاثنين كاتبين انتي بايوتيكس بس ليه؟ فلازم ينقصوا تقعد تنقص على طول. فلازم في اي انفكشن بالذات الانفكشن احنا مش هناخد انفكشن غريب ده احنا ناخد التيفون والبروستاتا والحاجات اللي احنا عارفينها فين البروفلاكسز يا دكتور والعلاج بقى هو اللي بعد كده ادي سبيسيفيك كويشنز عدد بس عدد في يقول طبعا ده دواء بقى اولد فاشن ثيرابي او يعني نقدر نقول عليه ما نقدرش نعتمد عليه النهارده خلاص بقى لانه اولا ليه بقى؟ ليه هو اولا هناك سترينز بتريزيستنت بالنيكول خلاص يعني ما عادش سنه نمره اثنين يبقى نمبر 1 ممكن يبقى مش افكت نمبر 2 سايد افكت دكتور انا اعرض نفسي ليه للبتاع ده ليه انا اعرض نفسي للبومر ديبريشن اعرض نفسي للبومر ديبريشن بعد البومر ديبريشن يعني في نكون هنعرفه دلوقتي يعني او هنعرف انتي بايوتكس ممكن يبقى دوز ريليتد يعني انا يجيلي ابلاستيك انيميا ولما بطل الدواء ارجع لكن ممكن يجي بقى حاجه اسمها ايديوسينكراس في البومر يحصل ابلاستيك انيميا فور لايف انتهى الموضوع يبقى عشان كده احنا يبقى نخش على طول في طبعا علاج رخيص الاموكسيسيلين مع السوترين البيست ثيرابي هو السيبروفلوكساسين اللي مكتوب بالخط التخين ده اللي انا عايزك تكتبه فانا رايي ابدا الاجابه بالسيبروفلوكساسين احسن وتقول جرعته 500 ملي جرام كل 12 ساعه ولمده اسبوعين ساعات بتوصل اكتر المهم يا ريت تقول ان احنا نبدا بانفيوجن يعني ندي 500 ملي جرام في انفيوجن يعني انترا فينس كل 12 ساعه لحد ما الفيفر بتسبسايد وبعد ما الفيفر بتسبسايد يبقى ممكن يمشي اورال يعني عشان انا مطمن فهمت ازاي؟ وتدي بعد تدي هند بقى في نقول ممكن يستخدم بس هو مش افكتيف في بعض السترينز وبعدين في سايد افكت وما الاموكساسيلين والسوترين ممكن نستعملهم برضه لحد ما بس هم يعني مش قد كده برضه في دواء اسمه روسفين روسفين ده اللي هو ثيرد جنريشن افامسبور ده ممكن يستخدم برضه يعني ممكن بس انا يهمني تعمل يعني انا تكتب مين سيبروفلوكساسين بجرعته وباقي الادويه الثانيه ممكن تبتدي بدون جرعه خالص مش لازم ممكن تستعمل ده وممكن ده وممكن ده بس البيست سيبه خلاص مش لازم بقى كل بتاعك انا حافظ بس 600 جرعه يبقى انا حافظ بعد هي جرعه سيبروفلوكساسين في كل مرض هم 500 ملي جرام كل 12 ساعه سواء انجكشن سواء جرعه ثابته في كل وصيفه خلاص كلام الديوريشن بتاع الادويه يعني ساعات جابوا مره سؤال انفكشنز ودود سؤال عن انفكشن وسؤال عن دود عايز العلاج كل انفكشن وعلاج كل دوده من هو هيسكور موضحا اسم الدواء الدود بتاع الدواء الديوريشن هبص احدد ازاي يعني في غلاسه هنا فانا بقول لك لما اجي اسالك عن علاج التيفود طيب تيفود دي بتتقال في التلفزيون كل يوم تيفود ازاي ما تعرفش علاج التيفود؟ امال مين بني يعرف؟ سوري فدي طبعا حاجة بالنسبة لواحد اكزامينر هو يعتبرها فيتال ايه ده؟ يعني زعل جدا بس كده تيجي بعد القصة دي تريتمنت اوف كومبليكيشن كلام كده على الماشي بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا حتة الانما الانما دي لو انتوا تاخدوا بالكم كانوا زمان دايما بيقولوا ايه؟ مفيش بيت ما فيهوش انما ده ايه ده زمان يعني لما تخش دوره المايه زمان تخش دوره المايه في اي حمام تخش الحمام تلاقي الجلمه متعلقه كده حمام الشرجان معلقينها على كده اهو فاهم كده اهو كان لقيت الناس الجلمه دي ليها فوائد جامده جدا فكان مثلا دايما حد عنده انسان جلمه على طول واحد عنده سخونيه يقعد مش عارف جلمه ايه كده فالجلمه كانت مستخدمه بطريقه رهيبه جدا فكانوا زمان يحذروا الناس ان بتاع التيفود ده ممكن يجيله انسان فاوعى تعمل له انما لان الانتستن بتاعته بتبقى انفليمد جدا جدا وممكن يتعرض الى مثلا بيرفوريشن فور اكزامبل بس دي نقطه مهمه جدا الكارير هتعالجه ازاي؟ دي مشكله برضه الكارير برضه سيبرو فلوكساسين برضه بس بياخد جرعه اكبر يعني 750 ملي جرام ولمده 4 اسابيع شوف بقى هنا بس مش عايزين اكتر من كده. الدفتيريا طبعا ده اطفال يعني بس هتقولي طب انا اذاكرها يعني انا عايز من الدفتيريا الكومبليكيشن يعني عشان يجيلي عشان يجيلي سؤال دفتيريا يعني طب ليه بتقول كومبليكيشن لانه الكومبليكيشن انا دلوقتي او انت مثلا ليك اكيد ليكوا اطفال في العيله ولا اختك ولا اخوك وابن عمي العيال الصغيرين دول كلهم وقرايبنا كلنا زورنا وجعنا وسخنا في حد قال كيف سيرتي بتسيرتي اذا هو مرض واضح ان هو بقى في مصر نفسها مبقاش موجود بس ستيل في حالات سبورادك لسه في ديفتيريا موجوده بس ايه هي رير قوي بس موجوده طب انا هعرفها ازاي مش هعرفها ليه ما اعرفها انت بقى تعرفها لو بقيت كومبليكيتد يعني واحد جاله ديفتيريا بقى نصيبه جاله ديفتيريا نصيبه كده هيفضل متسير ولا حد هيعرف عنده ايه وطيب علاجات كده وخلاص وهو نصيبه فاهم ازاي لحد ما تبقى كومبليكيتد او ما يبقى كومبليكيتد هبتدي اقول ايه لا تكون ديفتيريا عشان كده بيسالوا في الكومبليكيشن بتقول لي الكومبليكيتد يا راجل كده هو في ناس او انت بتقعد على الكرسي مفيش صباح الخير وانت بتقعد كومبليكيشن او ديفتيريا على طول طبعا طيب مفيش كومبليكيشن او ديفتيريا على طول خلي بالك وايه يسال فيها جامد خليك مش عارف طب كومبليكيشن اوف تايفويد ايه دكتور طبعا نظامي كده صح وايه بص ونراقبه نراقب الاستاذ زي ما على بعد يحسن كل امتحان في ناس كده هو حاجات معينه بس لازم يعرفوا حاجات بس هو بيدي فيدباك الامتحان له اغراض غير النمر والحاجات دي فيدباك للناس مش وقت تسالك في الدفتيريا في الكومبليكيشن ده مهمه فانت بتطلع طول ده انا سالت في الدفتيريا تقول الناس تقول ده بيسالوا في الدفتيريا تقول الناس تذاكر الدفتيريا يوم الناس تعرف الكومبليكيشن او الدفتيريا يبتدي الحالات تبقى دايجنوز بعد كده شايف التارجت بتاعه ايه انت بقى ضربت في رجليه ما دخلت النمره وسخه ده موضوع تاني بس الهدف اسمى من كده صح ولا لا بس كل حاجه اللي لازم في ضحيه فانت كنت انت الضحيه مش مشكله زي الفشيولة لما انتشرت في البلد ومش عارفين الفشيولة دي ايه نزلوا مسألة فشيولة ولا واحد حلها بس كان التارجت ايه؟ ان الفشيولة مهمة ذاكروا الفشيولة درسوا الفشيولة تتكلم الفشيولة بس ورسالة وصلت خلاص كان في ضحايا مش مشكلة انا فاهمك يعني يجي بعد كده تخش على الكومبليكيشن طبعا بقى الاسبايرات والكلام اللي عارفينه مش عارف الممبرين بتاع فاكرين الممبرين ده برضه عايز الفت نظرك ولا مش كل بقى صور شروط في الامتحان ولقينا ممبرين في الفالنكس ولقينا ممبرين انت تسمع كلمه ممبرين تروح ناطط فوق تقول ديفتيريا صح؟ ها؟ ليه؟ هو مفيش ممبرين الا الديفتيريا ولا ايه؟ ده مره عملوها كده جابوا مساله وفيها ممبرين كده في الفالنكس كله قاعد يكتب ديفتيريا ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ يبقى الديفتيريا او الكلمه في ريسبيراتوري مانيفستيشن طبعا الممبرين ده طبعا بيبقى فرايبل فممكن يبقى في بيسز منه بتقع وتعمل اوبستراكشن وممكن يحصل طبعا إديمة في الفظور والكلام الجميل ده كله ولكن ممكن يحصل له مثلا بقى لانج كولابس نتيجه اسبيريشن ممكن يجيب له برونك نيمونيا كارديو فاسكولار كارديو بيقولوا لنا توكسيك مايوكاردايتس التوكسين بتعمل مايوكاردايتس دي مهمه جدا وتلاقي الواد يخش على طول هارت فيلير دي ممكن طبعا تموته على طول الباراليتك بقى اللي هو انتوا عارفين الدفتيريا بتعمل باراليسيز بالذات للكرينيال نيرف 9 و10 9 و10 ده بقى اللي هو ايه هديك بقى بلاتو فارنجيال لارنجيال باراليسيز وتلاقي بقى الولد بدا يبقى هورسنس وبدا يبقى فيه اوبستراكشن يبقى هنا الاوبستراكشن جاي بارشلي من الانفلانيشن بارشلي من الممبرين والممبرين اللي عمال يسد بارشلي كمان جاي من الكرينيال نيرفز اللي عماله تتاثر كل ده عشان كده الواد تلاقيه اتخنق في الاخر ومات من الدفتيريا من الكومبليكيشن انت يمكن انت لما تطلعه في الفتره دي تبتدي ايه تبتدي تشخصه يا نهار رجله ليه ده طلع دفتيريا احتمال نلحقه بقى احتمال نلحقه لكن نمر في الزمن ده هتعرف انه دفتيريا ده يمكن ادي الفكره طبعا في بقى رينال برضه ما تنساش وايه في اسئله طب بيعمل ايه في الكيدني؟ انت بص الدفتيريا بتعمل ايه في الكيدني؟ الدفتيريا تعمل ايه في الكيدني؟ ده تعمل ايه؟ في الجانيلين توكسيك نيفرايتس. هو اي مرض بيعمل توكسينيا ممكن يعمل توكسيك نيفرايتس، ممكن يعمل توكسيك هيباتايتس، اي كلام. التوكسينيا ايه المشكله؟ وخلاص بتيجي انت بقى للتريتمنت البروفلاكس. كلنا عارفين الباكسين للاطفال ولا ايه؟ ولا الباكسين اظن الاطفال دي كلها باكسينات ده لمؤاخذه. تمام كده؟ نمره اتنين ناخد بالنا من حاجه برضو اللي هو العلاج. سؤال، هو الاورجانيزم فين؟ بتعلق في ظهور العيان. طيب الاورجانيزم في ظهوره، لكن مفيش بكتيريميا. يعني لو جيت عملت كالشر بتاع الكالشر نيجاتيف طبعا عشان دي توكسينز. يبقى انت لازم برضه تدي انتي بايوتيك، لازم تدي انتي عشان تموت الاورجانيزم اللي هو بزور العيان دوت. والانتي بايوتيك طبعا بقى البنسلينز والطايفه دي هي. بس اهم نقطه سو سبيسيفيك عشان لايف سيفنج هو الانتي توكسين، والجرعه بتاعته كان دول دايما من 10,000 او من 20,000 ل 100,000 يونت انتر ماسكولار. دي يعني بس النقطه، وتبقى واضح، تبقى بي كيرفول بعمليه التنفس. بس دي اهم حاجه، دي اللي هي النقطة اللي أنا عايز أقولها. بعد كده هوت طب الشباب اللي يعني الجماعة اللي واقفين ورا دول يعني البروسيلا ده بص لابد من مذاكرته. خلاص بروسيلا دفتيريا بقى معلش أنا مش مذاكرة معلش مش مهم. ألو أذاكر دفتيريا؟ لا مش مهم. جاد سؤال بتاع هتصرف أقول أي حاجة، لكن بروسيلا ما فيهاش تصرف. هايفويد ما فيهاش تصرف لانه سؤال ريتم 10 نيابه، ما فيش تصرف هنا، لازم يتقطع. فاهمك؟ عشان ايه؟ البروسيلا اول كلمه طبعا دي جرام نيجاتيف، بروسيلا اللي هو الاورجانيزم، وطبعا في بقى البروسيلا ابورتس والميليتينسز والسيوس والكلام الجميل ده. لا ملهاش، بس مين الكومن عندنا؟ اللي هو الميليتانس اللي هي موجوده في مصر، بروسيلا ميليتانس اللي هي تيجي في الجودز والشيبس. المودوك انفكشن ده يعتبر يا دكتور، دي ممكن نقول عليها بين قوسين جنب مودوك انفكشن، ان دي ممكن تعتبر اوكيوبيشنال انفكشن. يعني هو بتيجي مع ناس اللي بتتعامل مع الحيوانات كتيرة، زي مثلا فيتريتيريانز الطبيب البيطري البوشر. فدي تيجي مساله ريتن او سؤال قيسي، يعني سؤال قيسي يبقى بروسيلا وتتكلم. مسألة هيستفتح بإيه؟ يقول لك بوتشر أو فترينري أو فارم، واحد من ده أو جزار أو طبيب بيطري. هو طبعا قال كده يبقى هو راجل خلاص بقى. بعدين بدأ يجيله فيفر بشكل متقطع، طبعا لازم تقول بورسيلا. خلي بالكوا البورسيلا دي موجودة فين؟ هي أكتر حتة في الوطن العربي فيها بورسيلا. الخليج كله فيه بورسيلا. ليه؟ لأن الخليج على طول بيتعاملوا مع الاغنام والحاجات دي بشكل غريب جدا، وقعدوا الغنم هناك كتير، وبعدين بياكلوا الحاجات دي على طول. هتلاقي الامير يصحى الصبح والفطار خروف، بس عشان الامير هيفطر، رايع خروف على الصبح. طب انتوا كشفتوا على الخروف ده؟ مش عارفين. فديفنت طالما الموضوع كده يبقى لازم فيه، هم عندهم مشكلتين. اقول لك حاجه من الخرفان والماعز والحاجات دي، مشكلتين البروسيلا خلي بالك، والترايجلسرايدز من الاكل فيه دهون. ترايجلسرايد دي تبص تلاقي تحصل ايه؟ اكيوبيك كريتايتس. شوف ازاي؟ دي مشكلتين لما تسافروا بقى الخليج تشتغلوا هناك ان شاء الله. دي عشان ايه؟ بتكون نفسك برضه تطلع الخليج تاخد بالك من الاثنين دول. فتلاقي بص عندهم البروسيلا دي زي الانفلونزا عندنا. لا البروسيلا مش مشكله. الانكيوبيشن دي 3 اسابيع. الكلينيكال بيكتشر لو انت متضايق منها اعرف الاولانيه، بس تعرفها زي البروسيلا في اكيوت وكرونيك وفي لوكالايزد فورمز. الحقيقه لو انت هتعرف الاولانيه بس ما تقولش اكيوت بقى، خلاص بروسيلا كلينيكال بيكتشر وتروح رايح اول باراجراف خلصنا. يعني كينا مش هيحسب الكلينيكال بيكتشر. هي عباره عن ايه؟ شويه فيبر بتروح وتيجي، الانلوانت فيبر الخيبانه دي، ومعاها يا دكتور ليفر سكرين لينفنون، وحالا يا بطل هيجي تجميع فيبر وليفر وسكرين ولينفنون. هتلاقي بتاع 10 12 حاجه منهم البروسيلا. فانا لما اجي اقول لك ايه؟ طبيب بيطري فلاح بوتشر يجي له فيبر وتروح وبتيجي اون اكزامينيشن ليفر سكرين لينفنون. فانت تقول الله طب يمكن لوكيميا اه صح هي الليفر سبليم والليفر يمكن لوكيميا يمكن مونو يمكن 600 مرض بس انا قايل لك ان هو بالترينري قايل لك حاجه معينه تقول ده فارما بس هو ما يقول بالترينري بوت شارب كده مفقوس يقول فارما ممكن تبقى ايه تبقى في وسط حاجات ثانيه وحتى خارج الحته الفلاح ده برضه في حاجه هقول عليه حالا دلوقتي الفلاح بيجي له تو فيفرز يبقوا يروحوا ويجوا البروسيلا وحاجه اسمها الكرونيك سالمونيلوزيس هنعرفها دلوقتي فاكرين الكرونيك سالمونيلوزيس اللي بتيجي في الناس اللي بالعرس يعني فلما يجي لي واحد فلاح كده وعنده المشاكل دي انا هديله هو دواء واحد هاتوه ويحلك عندي وهنخلص من الافلام ده بس ساعات احنا بنضطر نقول ايه انت منك بروسيلا ولا انت الكرونيك سالمونيلوزيس اللي بتحصل في الفلاحين اللي عندهم بالهارسيسيس اكيد حتى كان سؤال دايما يسالوه للطلبه اللي لما يجي لك فلاح كده وراجل بيتعامل بس فرق سيبك من الفلاحين بتوع الايام دي بتوع الايام دي عندهم يعني ناس يعني ما انما في فلاحين ستيل بمعنى الكلمه اللي هو بقى الغيط والبيت اللي هو اللي انت عارف ده وناس ستيل موجود هو ده بقى اللي بيتعامل مع الحاجات فده لو جاله بريودك فيبر فكر في الكروسيلا فكر في الكرونيك سالمونيلوزيس خلي بالك ادي هي ايه بقى اللي اكيد بروسيلا انا قلت لك شويه فيفر وشويه ليفر وسبلين وليفر خلاص ما فيهاش حاجه معينه طب ايه الكرونيك بقى؟ الكرونيك ان العيان يبتدي يتحسن ويبقى كويس ويقوم بس دايما عنده فتيج دايما عنده تايردنس يعني صوره مصغره من الاكيوت عنده شويه لو جريد فيفر ولا زياده سبلين موجود برضه انا هنا برضه بشوف الحق نفسي فين؟ فيفر ومع سبلين ميجا ليه؟ فيفر ومع الامتنون يعني هنسمع فيهم يمكن سبع ثمان حاجات من اشهرهم كانفكشن بس كل واحد له طالعه طبعا هنا بقى الجزار الفلاح مش فورم لوكالايز فورم دي خالص عارفها التشخيص مهم جدا البلاد كالشر لازم البلاد كالشر دي اساسيه طبعا والبروسيجر الكونديشن تيست اللي هم بيقولوا عليه ده اهم كلمه بص ليكوبينيا وريلاتيف ليمفوسايتوسس خلي بالك يا دكتور برضه من الكومبليكيشن بص كاتب لك انا ايه ايلتس وخلي بالك برضه من كلمه يا ريت تكتبها كمان بص باك ايك إيه حتى انت ارجع للروماتيزم كده هتلاقي حضرتك كاتب خط الديك ديفرنشال ديجنوزس وبلو باك ايك وتلاقي انفكشن كان تيفون البروسيلا دايما يقول لك كل انفكشن بتعمل له بقى ايه؟ بروسيلا هفرض اصل كده طب سؤال تاني البروسيلا بص في الكوميونيكيشن نمره اثنين بيعمل ارثرايتس ارثرايتس طيب لو جالك طفل صغير في بقى هنا بقى داخله تاني للبروسيلا طفل شرب لبن مش طفل بيشرب لبن بس اروح اجيب لك طفل بقى جميل عنده فيفر وارثرايتس دايما بيبقى في الامتحان دايما يسالوا فيه ايه السبب يا ابني؟ ايه السبب؟ فانت تقول طبعا روماتيك فيفر ايوه طبعا روماتيك فيفر ايوه لكن يقول لك ايه كمان؟ فانت تقعد تقول بقى الحاجات الثانيه بقى ايه؟ ستيلز ديزيز برافو عليك فتيجي لما يجي شاطر كده دايما يقول لك ايه؟ طب مفيش انفكشن انا بقرب لك بقى مفيش انفكشن تعمل المنظر ده في الطفل ده طفل الامور ده بيعمل ايش حاجه لنا؟ بروسيلا لازم تقولها لا خلي بالك من الكلام ده لازم تقول بروسيلا اوعى تنسى يبقى البروسيلا والتايفود باك ايك البروسيلا والتايفود باك ايك جدا البروسيلا بتعمل افكشن كمان لمين بالذات لللارج جوينتس الجوينتس الكبيره الطفل بيشرب لبن افتكرها انا ايه؟ روماتيك فيفر تذكر هذا تذكر هذا وده كله بقى ايتس ايتس ايتس ايتس يعني هنعمل ايه؟ احفظها بقى من الحته دي. بنيجي احنا طبعا في التريتمنت كلام البروفلاكسس الجنرال ميشرز الجميله ايه الدواء؟ هنا ما تنساش تتراسايكلين مع الفانتسين. بص ايه؟ بص الراجل بقى بيعمل ايه في الوقت؟ هو يقول له تتراسايكل مع الفانتسين خلاص برافو عليك كده كفايه في واحد تاني بقى بيبقى عايز اكتر قول لي الدوز والديوريشن. هي الحته البايخه في بعض الانفكشن يا جماعه، بس انا مش بقول كل، تعرف ان الانفكشن كلها، كل الانفكشن ما فيهاش علاج مطلوب منك في ديتيلز الا البروسيلا والتليفون يا دكتور، خلاص يبقى كله مش حاجه. ما تخافش نفسك. فاضل شويه ايه؟ دوز للدود. اقول لك انا قصه الدود كده هنختصرها مع بعض. اقول لك الدود كله بيتعالج ازاي في كلمه عشان نخلص. هي ما لهاش حل الا كده. بس احنا خدنا الباور بتاع علينا. طب وبعدين فاكر انت ايه بقى؟ عايزين نطلع في الاخر اشخص الدوده واعالجها. مش هخش بقى في الكلام بتاع الفاره واللايف سايكل والكلام. بتيجي بعد كده للقصه بتاعت الكوليرا. الكوليرا يعني ما فيهاش كلام، بس الكوليرا خلي بالكم من الباثولوجي بتاعها، لانه في كلمه اسمها سيكريتوري دايريا. هو السؤال ليه الكوليرا بتنوم بالكلام؟ تقول عشان بيبقى دايريا دايريا دايريا مستمره. طب ليه بقى بتنوم؟ قول له اصل الدايريه دي سكريتو. دايريه يعني ايه سكريتو؟ يعني كانه السمول انتستين اتحولت من سيرفيس بيمتص الميه الى سيرفيس مفرز للميه. مش فاهم. بص الاسوشيشن ازاي؟ الكوليرا توكسين بيطلع يروح على الادينايل سايكليز اللي موجود على الانتستاينال ميكوزا ويبتدي يعمل له ستيموليشن فيطلع سايكليك ام بي. سايكليك ام بي ده بقى بيزود او بيبوظ الانسان الميكوزا بتاعت الانتستن، فتلاقي الانتستن عماله تخر ميه منين؟ من البلاد سبلاي. كان الانتستن بتخر الميه اللي في الدم اللي في البلاد فيسل بتاعت الانتستن، فتلاقي الراجل عمال يخر ميه للانتستن. طب الميه جايه منين؟ دي جايه من الدم يا ابني، جايه من البلازما. عشان كده تلاقي الراجل شوكت مات. قال العمليه المصيبه السوداء ايه بقى؟ ان لو حصل ضيارية ومش ريسبوندنج للعلاج احنا هنقدر ان احنا نعمل ايه؟ هنحميه. الواد عنده اسهال. بص بقى الناس بتموت ازاي؟ الواد عنده اسهال وعمال يفقد فلويدز. طب احنا نديله فلويدز خلاص، ما تخافش مش هيموت كده خالص. الا بقى لو ربنا هو اللي عايز كده نديله فلويدز. طيب بص بقى الخدعه اللي هي الكوليرا سيكا دي كانت بتموت بسهوله قوي. بس طبعا بره ما عادش في الكوليرا، بس الكوليرا برضه كل كام سنه تروح طالعه كده طالعه. تلاقي في شويه كوليرا حلوين كده. هتلاقي الواد لو هنفترض دلوقتي ان في حد عنده كوليرا سكه النهارده او بكره، ده ميت ميت. ميت خلاص، ما حدش يعرفه. لكن انا دلوقتي سمعت ان في حالات كوليرا ظهرت في البلد الفلاني في مصر. وبعدين فوجئت ان في واحد راجل جاي تعبان همدان دايخ وعليه علامات الدي هايدريشن. هفكر في الكوليرا. طب ازاي ده ما بيجيبش ضيارية؟ في ناس الكوليرا بتخلي اللوبس والانتستين تبقى دايليتد خالص، وتبقى الميه اللي هي اتسحبت من السيرم واللي المفروض تنزل في الاسطول ما تنزلش، تتعبى فين؟ في الدايليتد لوبس والانتستين. ويبقى المريض عمال يفقد فلويد يفقد فلويد في الانتستين ومفيش اكشن، ان الانتستين ما فيهاش موتيليتي كويسه، مفيش ضيارية. طبعا الزبون ده هيتوكل على الله، هيتوكل على الله. الا لو حد بقى قفشوه. اسمها الكوليرا سيكا بس عارفها، في حالات بتبقى كده موجوده، والعلاج كله فلويدز وبتاع، ومعروف البروفلاكسس. حتى في انتي بايوتيك اللي هو تترا سايكلين. تترا سايكلين او السوتريم على فكره، ممكن يدي تترا سايكلين او السوتريم. ولكن ايه الانتي بايوتيك؟ تترا سايكلين سوتريم، مش لازم تدوز معاه اول حاجه خلاص. لكن تايفون هيقول لك تدوز روسيلا الكوليرا. فرضنا انت مثلا معلش يعني هو الكوليرا انا ذاكرها يا دكتور، يابا كوليرا مين بلا ذاكرته؟ يعني هي الكوليرا ايه؟ ايه اللي في الكوليرا؟ واحد عنده فيبرو مش عارف ايه، سكريتو دايريا، خد فلويد وخلاص وشال تبقى صايم. يعني دي مش قصه الكوليرا. وبعدين مش هيبقى سؤال الكوليرا يعني. مش قصه يعني. بس الكوليرا ممكن تضطر انت تكتب فيها سطرين ثلاثه امتى؟ لما يجي لك مثلا ديفرنشال دايجنوزز اوف اكيوت دايريا. بس واحد عنده دايريا اكيوت. طب ده بدأنا نقول بقى احنا بنراجع الشيخ يا اخوان، نتكلم مع بعض شويه ان شاء الله. فبص تلاقي يبقى كده. فخلي بالنا على اساس ده برضه ايضا يعني طول كوليرا. الكوليرا بتعمل سكريت والدايريا وبتاع خلاص، والبروفلاكسس في فاكسين وفي تفلاسايكل سواء والعلاج في اليوم خلاص يعني مش لازم. لكن يعني حلواني، لكن التليفون البروسيلا ما فيهوش داخل تنطعه تنطع الايضا. ادي العمليه. في برضه كده زمان كان في البليك. البليك ده انا طبعا بليك مليون. يعني لو جيت سالت بليك بليك يا عم على الصبح، طب انا ليه حاطط البليك هنا؟ ليه؟ وتفتكر ليه؟ لان مره من المرات هي كانت ظهرت اشاعه، ظهرت اشاعه في مصر كده وقالوا ان في طاعون ظهر في مصر من حوالي 10 سنين 18 سنه مش هتبقى عارف يعني، وقالوا مش عارفين والفار ومش عارفين مجموعه من الفلان هاجموا مصر الحبيبه وكده، والفلان دي احنا هنجيبها واحنا وعارفين شكلهم خلاص، وبقول لك في فار فيهم راح استخبى في السبتيه، دي كانت في قصه زمان اسمها فار السبتيه مش عارف اسمها القصه دي ولا لا، يعني المهم بعدين قبضوا عليهم في الاخر والموضوع انتهى على كده خلاص، فقالوا الطاعون ظهر، فالناس بقت تجري في الشارع وتعرف الجرانين بقى ما بتوصلش بقى، وظهر الطاعون مره اخرى مش عارف ايه، الناس بقت تجري، فاحنا قلنا بس ده البليك جاي عيال في الامتحان، ما جاش بس كده. هو احنا بص يعني في عندنا في مثلا تلاقي في الازهر طب الازهر مثلا يتاثروا جدا بالحاجات دي، يتاثر يعني مثلا لو ايه لو حصل حاجه تلاقي رد فعل في نفس السنه تلاقي السؤال طب ازاي؟ فاحنا قلنا ما يمكن هيعملوا كده، لان برضه في البوتيوليس والحاجات دي حتى ايام التسييخ والحاجات دي لما حصل اللي يا عيال البوتيوليس برضه ما جاتش يعني مش مشكله. فالبليك انا مش ما اعرفش حاجه ليه عنه، انا هقول لك انا عارف ايه عن البليك، والله اعرف ان هو ده بكتيريا انفكشن وان ده بتاع اسمها يرسينيا بيست تقريبا، والاورجانيزم موجود في البول بتاع الفار. طب انا مالي ومال البول بتاع الفار؟ انا مالي ومال؟ حاجه غريبه جدا يعني. يعني ما علينا، بس هو الانفكشن بتيجي طبعا مش من البول بقى طبعا، هي الانفكشن بتيجي عن طريق الفليل، عن طريق الفليل. المهم ما علينا، طبعا تذكر بس حاجه ان في بيبونيك بليج تلاقي فيفر ولين في نوم، وسبتسيميك بليج اللي هو الفيفر بقى ومعاه سبتسيميا، ونيمونيك بليج تبقى زي نيمونيا وهيموس. خلاص يعني انا مش قاعد اقول بليج بليج بليج مين بس وخلاص كده، وعلاج مش عارف ايه، ما اعرفش العلاج ايه، العلاج ايه ما اعرفش، ستريبت مايس كامل دوز دوز مين يا عم؟ يبقى البليج ده دماغ، اكتب عليه دماغ جه جه مش كده؟ سي جه الامتحان قدر، ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ عادي خالص، بس انا ما تحكم، انا بص اصل الدنيا درجات يا ابني، الدنيا درجات، انا انت بخاطب ايه؟ بخاطب فئات كتيره، انا بقول لك البليج ده مش استنشن قوي، انت راجل بقى سوبر، ده موضوع تاني. ما انت خدت البليج في سنه ايه؟ سنه تالته، وخدته في الكوميونتي السنه اللي فاتت بليج ولا ما خدتوش؟ يعني البليج بيطاردنا في كل مكان. بس يعني هو والله فاكر يعني واحد ماجستير كان استوى العيال في الدور، قال انا عاوز اتقلب في البريك، انا اقول يا مش فاكرين مش فاكرين، بص هي سينيا بيزنس مش عارفين ايموني وبيبوني، فاكر حاجات ما اعرفش مش فاكر الله يرحمك. طب بيقول ايه ايموني كويس بيقول، طب بيقول ايه والانت بيرد ستيت، طب كويس جميل قوي دول، اروح تاخدهم مش بعد انا بقى اعيش مع البليك، لا بقى اللي بيسموه التخاف العقلي، انا عايش لو عارف بليج بليج مين يا بروسيلا وبيفور هنلعب عليهم. نيجي بقى عند القصه ليبتو سبايرا، برضه ليبتو سبايرا دي بتاعت الناس اللي هم يعني عيال شطار قوي، انت عارف انت عارف ليبتو سبايرا ده بس كده يعني. ليبتو سبايرا دي مثلا قابلناها امتى في الامتحانات؟ مش هتصدق يعني في الدكتوراه، بس كانت مساله ولففها لفه بنت كامل، طبعا في ناس كتير ما خدوش بالهم منها، بس انا قلت لك مره كلمه عن الاسبايرا فين؟ في الليفر. هتيجي سيرتها دلوقتي، ده راجل ممكن يكون عنده جونس تمام ازاي؟ انكلاينز ايليفيتد خلاص، بس هيديك ايحاء ان فيه هيباتايتس خلاص، بس معاه ليكوسايتوسس، معاه ليكوسايتوسس، خلي بالك دي نقطه مهمه قوي. وفي مرضين مشهورين جدا يعملوا جونس مع ليكوسايتوسس، يعني ايه بيعمل جونس مع ليكوسايتوسس؟ ممكن تكتبه لو عايز يعني. ايه بيعمل جونس مع ليكوسايتوسس؟ لانه اصل الفيرال هيباتايتس بتعمل ايه؟ بتعمل ليكوبينيا. فانت تقول له مثلا ليبتوسبايروسس، جميل، وايه كمان؟ شاركوت اللي هو ايه؟ اسمها شارك فيفر، يعني اللي احنا بنسميها احسن اسيندنج كولانجايتس، اسيندنج كولانجايتس. طب ايه رايكم في اللي عنده هيموليتيك كرايسيس؟ في الاطفال اللي اخبارها ايه الهيموليتيك كرايسيس دي؟ ممكن تعمل لكم سايتوزيس ولا ما تعملش؟ تمام؟ دكتور البون مارو الليكوسايتس ياكل في ثلاث حاجات. وفي بعض الناس يسموهم البومر انرجنسيس، الانفكشن والهيمورج والهيموليسيس. يعني انت واحد عمال ينزف تلاقي فيه ليكوسايتوسيس. ليه؟ النزيف الراجل بينزف، الراجل فيه هيموليسيس، عايزين نعوض، فالبومر كله عمال يعوض، فتلاقي البليتلت عماله تعلى، وتلاقي الواي بي سي بتعلى هي كمان. فاهم؟ ما تستغربش حاجه زي كده. يعني دي الحاجات اللي يعني ممكن اقول سالب، ممكن اقول انيميك ليفر ابسس، ولو انه عليه علامه استفهام يعني مش هتبقى حاجه حلوه. فالحقيقه بصراحه الناس اللي داخلين امتحان، بص بقى انا بتكلم عن الدكتوراه عامل ازاي، اللي داخل امتحان دكتوراه حاطط في مخه الكلام ده، عرف ان هي ليبتوسبايرا، الباقي ما عرفش داخل سكه ثانيه خالص، مش الله. ان هو قدامي فيبر، وقدامي انزايمز حاططها عاليه في المساله بالليل، شويه جوندس وبتاع، بس كاتب في البلاد بيكشر ان في ليكوسايتوز. لا بقى معلش، انا الموضوع ده ليبتوسبايرا ده على طول كده. انت كاندر جريال مش مطلوب منك قوي تبقى عارف الموضوع ده بصراحه. هي ليبتوسبايرا يعني مش مهم، اسمه الفايلز، الفايلز ديزيز. وطبعا انت يعرف ان ده بقى الاورجانيزم موجود فين؟ علم موجود في البول بتاع الفار بقى نفسه. الفار جه هنا تاني. طب هنا السؤال، ايه اللي جاب البول بتاع الفار ناحيتي؟ ممكن اعرف، هيجي في الناس اللي هم في المجالي، بيتعاملوا في المجالي، هو مكتوب عندك، بص بقى خباك برضه، يعني مكتوب تحت اهو اخر سطر في المودو انفكشن، سيرت الاوكيوبيشنال جروب، سيرت الترينيريانز وال السيورز والحاجات دي كلها. ايه الاباتور ده؟ ايه الكلمه دي؟ يعني ايه معنى الكلمه دي؟ اللي هم الناس اللي هم فين؟ مش ده معناه البلاعات والحاجات دي؟ مش كده ولا ايه؟ اللي شايف البلاعات ومش شايف المجاري والحاجات دي كلها. في برضه عارف مين كمان برضه؟ اقول لك على حاجه يمكن مش مكتوب. الناس طبعا انتوا تلاحظوا حد فيكم شاف واحد راجل فاتح بكابور ونزل تحت، بنشوفه بس بيبقى لابس ايه دلوقتي؟ بيبقى لابس بدله جلد زي الغواصين. دلوقتي زمان ما كانش كده خالص. لا راجل مشمر الكم وكده ونازل تحت. وتلاقيه جسمه كله بص سبحان الله يا ربي. وتلاقيه عادي جدا. تقعد تبص عليه. مفيش ولا جسمه كله متعاص. كل جسمه متعاص بس بيبقى حاجات غريبه جدا بقى. وتلاقيه متعاص وشغال وبتاع مفيش حاجه ويخرج ينظف نفسه بتاع وتلاقيه شمر هدومه خلاص هو دي شغلته. طبعا الكلام ده بقى فيه انفكشن كده. في مثل واحد عارف بيقول مثلا ايه اللي يخلي الفار يوصل لك بقى كمان؟ طبعا ما هو الاورجانيزم بيخش من السكن او يخش من الميوكس من البرين. عشان كده في سؤال مره جه بيقول لك قول لي انفكشن عن طريق السكن. انفكشن سواء انفكشن بقى وات ايفر بكتيريا وات ايفر بارازايتس عن طريق السكن. فهو نفسه تقول له دي مثلا منهم. طب اقول لك انا واحد بيخش له الاورجانيزم برضه اللي هو عارف مين بقى اللي بيخش له الاورجانيزم مشهور جدا. اقول لك انا مين؟ اللي هو اللي بيشتغلوا في حمامات السباحه. او حتى اللي هو بيعوم في حمام السباحه نفسه. تقول ازاي يعني؟ مش فاهم. ما هو ده هو الكلور اللي بيحطوه في حمام السباحه ده كنت الحاجات زي دي. هتقول طب قول لي جاب الفار. يا سلام انت بتنادي في اي نادي يا نادي الجن الازرق؟ لو مين النادي ده؟ ادخل نادي في اي حته هتلاقي في فران لابده في اي حته. انت فاهم ايه؟ هو في ناس بايتين يعني في مكانها؟ احنا بلدنا مليانه فران. عارفين كده ولا لا؟ دي ما فيهاش حاجه مش مشكله، بس هو الفكره ايه؟ فاحنا كلنا روحنا من النادي الساعه 12 كله قال مش كده؟ طب بالليل ايه اللي هيجرى؟ هتلاقي الفران تبتدي تظهر وتتنطط بقى من كده. ايش فين عاد احنا بقى ننزل في الملعب والفران البيض والفران السود والعب. طب واحد بيلعب بعدين يزور البسين. فالفار لو وصل منطقه الحمام السباحه وعمل نيكتوريشن في البسين، شفت ازاي بقى؟ شفت انت واقف فين؟ بس في كلور ما تخافش، في كلور ما تقلقش. فلو انت عندك تعويره في السكن داخل الاورجانيزم، او ممكن يخش من ميوكس من برين. مش هيقول لك ايه ده المايه دخلت في بوق يا بابا؟ يا عم سيبها تخش في بوقك، ايه المشكله يعني؟ دي مايه حمام سباحه يا ابني، دي مايه وسخه كده خالص. قال الانفكشن تيجي منين؟ فانت تقول هو جاله منين؟ من الحاجات دي. خلي بالك عشان دي حاجات مهمه برضه. يبقى الناس اللي هم دول برضه يجي بقى الجين في البيكتشر. دي كلمه مهمه وعلم عالم الليبتوسبايريني فيز اللي هي فيبر في كلمه اسمها سفيوجن اوف بروجكتايل. اللفظ ده انتوا سمعتوا عنه قبل كده. عارف يعني ايه سفيوجن؟ يعني ايه؟ يعني عينيه حمراء بالبلد كده زي كاسات الدم. يقولوا كده عارف يعني انا سخن مولع نار وعينيه دي. فهم بقى كلمه سفيوجن دي كتير ما كانوش عارفينها. كلمه الدكتوراه هو اللي كانت مكتوبه. كانت لا دي بديه في كورسنا الوضع ده طبعا دي ليبس فايل على طول. طبعا اللي مش واخد باله خلاص ده. بس هو موضوع انا بقول ان هو مهم برضه عشان حكايه الايه؟ بقوا من الناس اللي هم في البلاعات دول ما بيجيلهمش بسبب الدلل اللي بيلبسوها ده. خلي بالكم بقى من الكير بتاعت حمام السباحه، لان حمام السباحه فيه حاجتين. في اورجانيزم طبعا كثيره جدا لا تعد ولا تحصى. ده من ضمنها وده دينجرس. في اورجانيزم تاني كومن بقى الاميبا. يوه كتير وبالذات في الحمام السباحه اللي هو بيبقى بيسخنوه. لكن هذا حمام سباحه المايه دافيه بيدفوها. ده غنيه هتلاقي مليان اورجانيزم. بس هم عاملين حمام سباحه دافي عشان الولاد ينزلوا بسين في الشتاء. في الغردقه بقى وشرم الشيخ والحته دي تلاقي الجو بقى بس في بيبقى برد برضه في الشتاء. الجو حلو بس ما تقدرش تنزل المايه تلاقي المايه تقلك. طب لكن لما في بسين سخن لا ما تنزلش يا ابني الجو تلاقي عماله تنزل طبعا. بس ما مش عايز اتكلم بقى اللي بيحصل في البسين من الاطفال بقى اسال الطفل عملت في دي يا بابا؟ في البسين؟ اه يا بابا عملت حاجه خالص. طب اعمل فين؟ هو مش عارف يعني. دي بس متاكد؟ كل الاطفال وانت عمال تنزل وتبقى فرحان انت شفت انت واقف فين؟ شفت انت واقف فين؟ ادي العمل. وفي طبعا برضه ايباتس من الليجن الاميون فيس ده بقى بيبقى رياكشن كده عالي بقى على تندر ليفر وجوندس. بص تلاقي واحد اتلخبط خالص ومش لازم بتاع اكتر من كده انفستيجيشن ليكوسايتوسس. وحط برضه اللي بيحصل جنب ليكوسايتوسس ايه؟ اليفيشن في الانزايمز. انا بص انا مذاكر المرض ده في مخي انا مش فاكر فيه ده. بص فيبر بص جوندس انزايمز عاليه زي ما يكون شبه الهيباتايتس كده شويه. طب ليه بقى ليه احنا مش حاطين الهيباتايتس مع الفيبر والجوندس؟ هي تتحط عايز تنطحها الضهر بس تحط تحذير تقول له يا دكتور هي الفيبر بتيجي الاول ثم الجوندس بتيجي بعد الفيبر لكن ما بيتقابلوش مع بعض عاده. عشان كده في ناس تبقى حاسبه فيبر وجوندس بقى تقول الهيباتايتس ده كويس. لا ما تقولش الهيباتايتس من الاول كده غلط. دي حاجات اهم. يا راجل شد كده جامد هو دي يقول لك بتحصل امتى والدنيا بقى يتخانق. فاحنا فاكرين فيبر وجوندس وانزايمز يا خبر ابيض دي هيباتايتس. تبص تلاقي ليكوسايتوزس بس ده سندم كولانجايتس بقى ولا ده ليبتوسبايرا ولا ايه؟ طب هو بيشتغل ايه؟ وحاجات زي كده. نشوف بقى القصه بتاعته. وطبعا ده مرض يعني انت تقول لي اذاكر يا دكتور يا حبيبي ما تذاكرش يا حبيبي. لا سيبه حتى الان ايه اللي هو اسينشال؟ انت يا فندم تبص لنا معلش مع احترامي ولا كلام فيه ما تبقاش فيه هي دي مهمة دي حاجات كويسة قوي. طب هنيجي بقى بعد كده هو سيبك العلاج بس قول بين السلم وخلاص مش لازم اقعد اقول كلام كتير. الانثراكس مثلا الانثراكس ده برضه ايه انثراكس؟ طبعا ده مهم عشان ايه اللي حصل مش كده؟ يقول لك الحرب البيولوجية مش عارف ايه انثراكس يلا. فطبعا الانثراكس اعرفوا ان في ثلاثه فورمز الكيوتينيوس كلنا طبعا سمعنا الكلام ده في الايام دي ان الانثراكس بيخش عن طريق السكين ويعمل اولسرز وسبيراتوري فاكرين الوول سورتر ديزيز الكلام كده بتاع زمان وجي اي تي وكالشر والعلاج عادي جدا بياخد بنسيرين. انا بس فاكر الانثراكس كده يشبه عليه مين وانا بذاكره؟ البليج. معرفش ليه لان البليج يقول لك ايه برضه في برضه بيوبونيك بليج سيمسيميك بليج مش كده جاسلنس هنا برضه نفس الكلام برضه كيوتينيوس سبايراتوري جاس يعني بخلي بالك بس يعني. لكن انا هتيجي تقول لي ايه يعني اذاكر ده مش بذاكر الانثراكس بس خلي بالك بقى ايه ما تقعدش بقى ايه تنشر الكلام اصل الانثراكس تبص لي اول سؤال انت سالي انثراكس تطلع اشاعات كده اصل ده مش مهم لا ده بيقول لك عمره ما يجي في حاجات بتطلع كده اكسبريشن غريبه جدا وتوصل طب انا هجيبه في اول سؤال ان شاء الله خلاص كده عشان تبقى عارف زي مره طلعت مره اشاعه وقلت لو بص الهيافه دايما قبل امتحان باسبوع بص بقى الكلام ده الامتحان اتسرب، في اسئله وصلت لناس معينه التليفونات اشتغل. قلت ده بص كل الكلام ده دايما يحصل ولا عمره ما كان ده بيحصل يعني خالص. خليك ذاكر بس خلي بالكم الاسئله بتاعت اهي كذا وكذا وكذا، حاجات غريبه جدا. وبعدين في سؤال مهم جدا في الروماتيزم كذا، وعلى فكره الفاسكولايتس دي مش مهمه، دي مش مهمه، حاجات كده غريبه. وبعدين تتقال ايه ممكن الكلام ده يوصل مثلا للطلبه على لسان حد من الاساتذه المعروفين، على لسان هو الراجل ما قالش كده، ده الدكتور فلان قال كذا، وبعدين الكلام يتحور ان انا اتصلت بالطلبه وقلت لهم على الحاجات دي وانا عرفتها مش عارف منين وانا اللي بقول الكلام ده. المهم يعني في مره من المرات بقى الاشعه وصلت الى بص سبيسيفيك كده الفاسكولايتس مش مهمه. كان السؤال نمرة واحد في البيبر الفاسكولايتس. ما فيش شيء غير بزار ما خدش فيه. انت بس ايه اوعى كل كلام فارغ، اصل في حاجات مهمه نمر لا يمكن الكلام ده يكون موجود عشان الصوره مهما يحصل. طبعا التيتانوس يعني يمكن اقول لك عليه برضه له اهميه، لانه التيتانوس الحقيقه احنا كنا بنعتمد برضه يا اخي يعني يلا مش مشكله التيتانوس اصلا من النهضه والراحه، بس برضه يعرفوا ويعرفوا ان التيتانوس ده كلنا عارفين هو كتاب التيتانوس في الاطفال ما فاتوش. طب هو التيتانوس مهم برضه يعني ليه؟ لانه اي واحد فينا لايف هو جيله التيتانوس من اي ووند انفكشن، بس ده واحد هيقول لك ايه؟ واحد ده ممكن يبقى مساله. ودي على فكره انا ما بشوفش الامتحان اللي هو بتاع اللي فات الدور الثاني اي سينك بيقولوا مساله تيتانوس اللي هم مين؟ الدور الثاني اللي هم بتوع لا مش الدور الثاني يا جماعه، الدور الثاني تقريبا اللي هم سته قديم، بس هم سته قديم عندهم في التيتانوس ده في الجراحه عندهم شابتر اسمه التيتانوس والجهاز الجنجرين، دي حاجات اللي هي ووند انفكشن، عندهم قصه طويله عريضه عنهم. يعني برضه نبقى عارفين ان هو لو واحد جاله ووند انفكشن ممكن يجيله تيتانوس. التيتانوس لو تيجي تبص على شكله انا عايزك تعرف الكلينيكال بيكتشر نمره واحد وخلاص، لا نمره واحد ولا تقول ولا اي حاجه اللي هو ايه؟ كانك بتشرح التيتاني ان العيان في طبعا حاجه اسمها تيتانوس سبازمين وده توكسين بيطلع من الاورجانيزم وبيعمل سبازم في العضلات واول حاجه تبان على وشه الرايسا السردونيكاس والكلام ده كله. الرايسا السردونيكاس وبعد كده بقى الكلام اللي مش عارف ويتويتشز والكونفرجن والباك ماسل مش عارف اوبوسوتونس مش عارف يعني بص كانك بتقول بالظبط التيتاني. بس ادي العمليه هما جابوا المساله للعيال واحد وقع على الارض اتعور جاله ووند انفكشن خلي بالك. وبعدين بص المساله دي جت بطريقتين حكايه الووند دي، واحد ماشي في الشارع قال لك ماشي في الشارع عشان الشارع غير البيت. الشارع ممكن انت لما تتجرح في الشارع والجرح يتلوث تبقى لايف بالذات لو الارض زراعيه ولا حاجه. قال لك واحد في الشارع ماشي وقع لانه وقع جاله ان ووند وراح فالدكتور اداله مطهر وبتاع وكتب له على سيستميك انتي بايوتيك بنسلين عشان يعني الجرح يخف. خلاص؟ بعد كده راح مطلع مره من المساله دي تايب 1 هايبر سنسيفيتي ريأكشن من البنسلين. العيان بدا يجيله بقى حاجات ومحتاجات من راح مره ثانيه طلع من البنسلين حاجه اسمها سيرب سيكنس. يوم السيرب سيكنس ده كان يوم اسود محدش عارفها. شوف السيرب سيكنس ده عامله ازاي؟ ساعات بتبقى شبه قوي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، وانا اقول لك الفرق بين الاثنين، ساعات انت عشان انت سوري انت مش فاهم مع احترامي ليك، انت عارف الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، تسمع عنه بس انت مش فاهم الفروق بينهم، مش عارف يعني ايه تايب 1، يعني ايه تايب 2، يعني ايه تايب 3، يعني ايه؟ ليه صنفوهم كده؟ انا بس حافظهم وخلاص افهم، انت عشان مش فاهمها فبتلوش ليهم. لكن بتعرف ايه هايبر سنسيتيفيتي بس ما تعرفش انا تايب كام. ممكن تغوص. هي دي الفكره. في مره بقى ثالثه راح جاب الواد اللي وقع ده هو نفس الواد على فكره بالمناسبه نفس الواد. الواد اسمه طلعت انا فاكر اسمه كان اسمه طلعت. راح قايل ايه؟ راح قايل العيال وقع على الارض وكان مالي وبعد وخد برضه علاج وبتاع وبدا بقى يجي له بقى سباس وبتاع ده تيتانوس. ده تيتانوس. خلي بالك. اقول لك كمان بقى خطه ثالثه رابعه بس دي ما جاتش دي ما جاتش. ممكن بقى هو ياخد الانتي تيتانيك. طب لو خلي الانتي تيتانيك الانتي تيتانيك نفسه ده خلاك انت ازاي هو ممكن يحمل زيرو سيكنس. والانتي تيتانيك لو بيرجع كده شويه في النيفرولوجي هتلاقي ان الفاكسينيشن رياكشن من ضمن مشاكل الفاكسين ده بتاع الانتي تيتانيك سيروم ده ده ايه انتيجين ده ممكن يعمل كولوميرونفرايتس. انت فاهم انت ايه يا سيدي لما تفهم السيروم سيكنس هتفهم يعني ايه كولوميرونفرايتس يعني ايه. دي نفس القصه يعني اقول لك حاجه هي الباسكولايتس دي ايه الباسكولايتس دي وايه الكولوميرونفرايتس ما كل ده سيروم سيكنس. هنتكلم مع بعض بس لما اجي اتكلم انت فاهمني بقى ما فيهاش كلام كله هو مفيش جديد نهائي في هذه المذاكره لا جديد في المذاكره بس هو الفكره ايه مثلا بقول لك هتتعامل معاه ازاي ادي العمليه كلها. في ناس بيجيله بلوكالايزد فورم من التيتانوس اللي هو ايه العضلات اللي حوالين الوند بس يحصل فيها سباس دي بتبقى حاجه بسيطه وخلاص مش مهم الكفايه ده يعني اصل انا بقى ايه وانا ناقص بقى الاورجانيزم يخش في ودني بص الاورجانيزم هيخش في وداني من هنا اهو هيروح جنبي طبعا هيخش في البرين بعد كده. وفي تيتانوس بيجي للعيان اللي هي ترانس بلاسنتال عن طريق الام مش كده ولذلك الستات الحوامل بقى بياخدوا التقعيد ده ولا ايه؟ عشان بيخافوا على النون مش على الام يعني ما بيخافش احنا على الام يعملها الطفل مش كده برضه ازاي؟ ده التيتانوس في بعد التيتانوس بقى جهاز جنجري بلا جهاز جنجري بلا ده موضوع جراحه رهيب حاجه مغريبه كده السودو ميمبرنس كلايتس هو المهم حته صغيره جبت سيرتها مره بس انا ولسه جاي سيرتها تاني هنقولها تاني وهنقولها تالت. بص في اورجانيزم اسمه كوليستريديا ديفيسيل سمعت الاسم ده قبل كده؟ زمان كوليستريديا ديفيسيل الاورجانيزم ده دكتور موجود في الانتستين كفلورا بكتيريا فلورا الانتستين خلاص جيت انت خدت انتي بايوتكس كتيره راح الانتي بايوتكس بتموت لك كل الفلورا ما عدا الكوليسترول الديفيسيل. طب ايه ايه اللي هو الانتي بايوتك ده اكتبوا اسمه لو مش مكتوب اللي هو الكليندامايسين. الكليندامايسين ده مشهور جدا وهنعرف اسمه في السوق كمان يمكن اسمه اللي هو الدالاسين اسمه دالاسين سي اسمه في السوق كده دالاسين هنجيب سيرك الانتي بايوتك ورحت انا مدي الدالاسين ده او الكليندامايسين بص موت كل البكتيريا في الوضع ما عدا الكوليسترول الديفيسيل. تيجي الكوليسترول الديفيسيل بقى تتحول الى انفيزيف اورجانيزم وتبتدي تعمل كولايتس خلاص كده اهوت وبيقولوا يعني بيبقى فيه ميمبرين كده ويسموه سودو ميمبرين مش مهم وتعمل سيفير دايريا سيفير دايريا وتبقى كمان بلادي دايريا. عشان كده دي نقطه مهمه قوي لو واحد خد انتي بايوتيك وخصوصا كليندامايسين سبيشال وجيب عن الانتي بايوتيك سيرابي او اسمعه جاله دايريه فظيعه هل ممكن الانتي بايوتيك يعمل كده بالغلطه؟ على فكره الامبيسيلين هو ايت سيلف بيعمل دايريه عارفين كده ولا لا؟ الامبيسيلين نفسه بينترفير اصلي مع الووتر ابسوربشن في التست فبيعمل شويه دايريه بسيطه لما سيفير دايريه عقب انتي بايوتيك تيك كير سودو ميمبرنس كولايتس تذكر كوليستريديا ديفيسيل واعرف العلاج. العلاج هو الفانكوايسين الصاروخ المشهور ده سحب لي دي بورال استغالي عايز علاج خفيف فلاشين فلاشين عشان بتخس بتخس خلي بالك من الجزئيه دي والبوتيوليزم قلناها خلاص يبقى انا لما اقول لك ايه الامراض اللي بتيجي بالكوليستريديا تقول لي التيتانوس تقول لي سودو ميمبرنس مش مهم وجهاز جنجريتي كده تذكرها ما تجيش في تجميع عن ايه الكونديشنز اللي هي كوز بالاستاف الاستاف بتعمل ايه في الجسم بتعمل تلاوي سودا قدامك اهي بس ما تنساش بص بقى يجي الطلبه ينسى الاستاف فود بويزون نسيها انا كنت عارفها في حاجه اسمها توكسيك شوك سندروم ده ام سي كيو مثلا اورال الواحد ايه الدكتور لمس فيه وهو شاطر قوي بقول له طب والاستاف بتعمل ايه تاني بتعمل حاجه كده حتى سندروم مشهور كده يا راجل مش عنه هو التوكسيك شوك سندروم ايه حكايته؟ طبعا الفينيز لما بيجي له فاجينال بليدنج او اثناء المنسز يبقى في استخدام بقى للفوق الصحية والحاجات اللي تعرفينها دي. هتاخد بقى في النسب اللي فيه طرق قديمة كانت قبل ما تطلع بقى الفوق الصحية والحاجات دي كلها حاجة اسمها التيمبونز، والتيمبونز دي عبارة عن حاجات يعني ما شبه الفوق دي بس بطريقة جهلة جدا، وكانوا بتتحط تقريبا اولموست في الباجينا عشان الباجينا البليدنج دوت يقف، او لو في منسس ما يبقاش فيه بليدنج وكده، يعني حاجات بطريقه. فدي كانت بتعمل نوع من الاستيزس في هذا المكان، وتبتدي يحصل انفكشن بالستاف وتطلع توكسنز رهيبه جدا جدا جدا، تروح عامله شوك، تلاقي العيان بقى فيفر وشوك، بتلاقيها وقعت في الارض. دي قصه قديمه جدا ما بلاش بنشوفها كتير، بس اعرفوا القصه دي يعني المفروض النهارده ما تحصلش، ان حتى في الجسم هيتكلموا عليها. في برضه تجميعه ايه الامراض اللي بتيجي بالستريبت، وانا عندك بقى كتير عادي، بس خلي بالكم اخر ايتم ما تنساهوش مكتوب نون سابيراتيف. نون سابيراتيف يعني نقدر نقول عليها اللي هي بتبقى بوست ستريبت كوكل، دي حاجه بتبقى يعني بالذات بوست ستريبت اللي هم ايه البوست كوكل منصوب بيهم كده، روماتيك فيبر والجلوبيرو فرايز بس يعني دي. لكن سكارلت فيبر دي هي نون سابيراتيف خلاص، لكن مين في النون سابيراتيف اللي هو بوست ستريبت كوكل او اميون ميديتد؟ يبقى انا باجي اقول لك الستريبتوكوكال انفكشن بتعمل ايه في البني ادم؟ اي ثينك انك انت لازم تقول شويه ديتيلز بقى عن الجلوبيرو فرايز، حبه ديتيلز عن الايه؟ روماتيك فيبر. يعني سكارلت فيبر لما تبقى قدامك يعني تذكر الكلمه دي، يقول لك هو الجلوبيرو فرايز بتيجي بوست ستريبتوكوكال ايه يعني؟ يعني هل ممكن يحصل مثلا مع اي ستريبت كوكل انفكشن؟ هتقول له اه. يقول لك طب يعني لو واحد جاله ستريبت كوكل انفكشن وعملت له روماتيك فيبر، هل وارد مع روماتيك فيبر جلوبيرو نيفرايتس؟ هتقول له لا، الاسترينز دي غير الاسترينز دي. طب هل ستريبت كوكل انفكشن بتاعت سكارلت فيبر، واحد جاله سكارلت فيبر، هل ممكن يجيله يعني سبتايمز جلوبيرو نيفرايتس حاجات زي كده فولوينج؟ قول له ممكن، يعني سكارلت فيبر ممكن. طب سكارلت فيبر دي افتكروا كلمه سيلكم اورال، فاكرينها دي؟ ها؟ بالور. في الكلمه دي فاكرها انا بالي. في اثنين سيلكم اورال في المناهج. سيلكم اورال نمبنس دي بدايه الفيتامي. اهو لك بوقي بينام اهو. وسيلكم اورال ايه؟ بالور تلاقي الوش والجسم احمر، تلاقي حوالين بقه فيبر. سكارلت فيبر، وطبعا كلمه ستروبيري تانج وستروبيري تانج، الكلام الجميل ده خلاص. الاريسيبلس دي برضه حاجه كده اي كلام، دي في الجلديه دي ولا مش في الجلد؟ الريسيبلس مشكله في الجلد بتاعي، اللي هي ستريبتوكوكال انفكشن في السكين، وبتعمل اريسيما وعيبها انها بتعمل سيبسيميا يعني. والريسيبلس على فكره في شخص لايبل قوي له الدايابيتيك. الريسيبلس حط هو بيجي في الفيس، وحط جنب الفيس في الليج، ممكن يجي في رجليه في الليج. بس يعني ما انا مش عايز يبقى كل اللي فات ده كله. بص بقى انا عمال افكر فيه اقول ايه؟ انا يبقى بص كده معلش عشان ما ننساش، نرجع كده بالذاكره شويه لورا ما تعرفش حاجه، لان اول صفحه اول ما ابتدينا اللي هو صفحه 42 قلنا الفود بويزون دي للاسف هي كلها مهمه، كلها مهمه الفود بويزون على بعضها. طبعا الاستاف بالفوميتنج والدايريا والكلام ده كله، بس ده قلنا ان فيه توكسين ومفيش فيه فيبر او لو جريد فيبر، لانه الاورجانيزم نون انفيزيف. السالمونيلا جاستروانترايتس الاورجانيزم انفيزيف، فبيعمل جاستروانترايتس وشويه فوميتنج ودايريا وشويه فيبر وخلاص، يعني مش اكتر من كده. وطبعا قلنا البيض والفراخ، عشان كده اللي بياكل بيض بره البيت او فراخ، طبعا الفراخ برضه واحده انا حابب اقولها. وطبعا اهم حاجه ما تديش علاج، اهم حاجه ما تديش دواء يوقف الضيارين، عشان الضيارين بتبقى ما بيموش لما الحاله سيجيب ادي سبريم سيكوفاكسين. بوتيوليز ده توكسيك مايسينيا جريفز، توكسيك مايسينيا جريفز، والخدعه اللي هو بيبتدي فوميتنج، بس هم يخش في نيورولوجيكال مانيفستيشن، وافتكروا البريزيرف فيش زي الفسيخ كان فود والكلام ده. يعني بعد كده هم التايفود ليه نقف، انا عايز التايفود بقى مهمه كلها، يعني خلاص التايفود دي مهمه. طبعا طب فرضنا في التايفود بقى انا دلوقتي مسلوق او في التايفون معلش سوري يا عم. ايه اللي مهم بقى في التايفون؟ انا سرقت بقى التايفون ده بيدي حمى المواصل انا سرقت دي حمى سرقت فيبر وعشرة شيئا فيما نستيشن وعرس بيدي ميجالي وكيه كان بيكشن سامش سبسيفيك يا عم طب ماشي خلاص ايه الانستيجيشن بعد كاشر اكيد اول اسبوع انا فاكرها وبعد 10 ايام التاريخ الفيكشن هي بالبدايه بس البدايه اهم حاجه في رايز كتاب وفي هاي تيرز حلو قوي فاكر ايه تاني في الاداره ده مهم بريد بجد جنرال ميجرز وبتاع ما انا ممكن اكتبها تبادر بس هي اهم اللي هو سيبر وفلوكساسيل 500 ملي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوعين ممكن توصل ثلاث اسابيع ابدا بالانفيوجنز هما الاورا فول ستوب خلاص هو بس العك زي ما قلت لك هيجي هيجي يقول لك انفلاميشن بتاع هيجي يقول لك كومبليكيشن هتقول له ايتس ايتس ايتس خلاص ادي بدايه التايفون تيجي مثلا لما تقلب بعدها تلاقي البروسيلا الدكتيريا احنا قلنا اهم حاجه الايه؟ الكومبليكيشن خلاص وطبعا العلاج ما برضه العلاج ايه؟ انا قفشت حاله كومبليكيتد دكتيريا ادي العلاج بتاعها ايه اهم حاجه في العلاج؟ انتي توكسين والانتي بايوتيك برضه عشان اموت الاورجانيزم اللي بيطلع التوكسين مش كده؟ البروسيلا دي هتتذاكر اهم حاجه مين الاورجانيزم الكومن بروسيلا بنتنس طب مين الشخص اللي لايبل الفيترينيريانز والبوتشر والفارما والطفل الصغير الطفل الصغير اللي بيشرب اللبن مكتوب حكايه اللبن دي مكتوب مكتوب اللبن كلينيكال بيكتشر انا ما اعرفش اي كلينيكال بيكتشر انا اعرف ان دي بتعمل فيبر ريكارد وليبر وسبلين وليمف نود وبس تاني على كده الكالشر هي ديجنوزس والبروسيلا اجلوتينيشن طبعا البروسيلا اسمها مالطا فيبر اسمها الميديترينيان فيبر خلي بالكم من عناوين والكومبليكيشن ايتس في كل مكان مفيش مشكله العلاج تذكر السبيسيفيك اصل اي انفكشن هكتب شويه كلام سانيتيشن وهايجين ونخلي بالنا والكلام الحلو ايه العلاج ستريبتومايسين معنى سوري تترا سايكلين معنى كامبسين دي تبقى عليها الكوليرا بقى ايه الكوليرا يعني؟ ايه بليد يعني؟ يا رب ليبتو سبايرا ايه ليبتو سبايرا؟ انا قلت ايه المهم فيها؟ بص هو هو كده هو شغل كده ما خافش بقى ايه؟ في ناس بيقولوا ايه؟ يعني بجد النظام كده ايوه النظام كده وما تسالنيش وبعد عني لو سمحت ست ارتاح دماغي تعبانه ما تقعدش بقى تتكلم خلاص يعني الاستفسارات والحاجات دي انتهى وقتها خلاص خلاص اظن ان الكلام واضح وفي مذاكره امتحانات بنتكلم بنحل فيها خلاص ما فيش اكتر من كده بقى ماشي سيبني في حالي انت راجل عندك قدره شيء طبيعي انا عندي قدره اعلى من اللي هو مطلوب خلاص انا بكمل بقى انا خلاص طبيعي قدره لحد كذا في كذا في فوق قوي قوي واحنا ليه يعني اهم حاجه في بتاع دي ايه بص السخونيه واحمرار العين اوعى تنسى ايه اكتر مرض يسخن واحد وانه تحمر زي الدم اوعى إيه نبتو سباير وافتكر الفار ابن الايه والاورجانيزم في البول بتاع الفار بتوع المجاري والناس اللي هم بيعملوا في حمامات السباحه او اي احواض اي احواض يعني حوض زرع مثلا ما واحد جنايني ويعيني الجنايني ده بيبقى عامل تعاقد مع مين يا اولاد؟ مع الفيلن يعني يقول لك انا ماسك 100 فيلن مثلا جنايني ويقعد يلف هنا وهنا فطبعا في حواض زارع وبتاع وسترش ميه مش كده؟ بالليل مين موجودين اخواننا الفلان بينزلوا بالليل يتنططوا بقى في المنطقه بننزل بقى الناس كلها نامت نطلع احنا نلوش نفسنا يبتدي يتبولوا في هذه الاحواض يجي الجناين يا عيني عمال يفحت ويزرع ويعمل وطبعا مشمر رجليه وقلع الجزمه وبتاع وواقف راح جاي بنت سباير حاجات الملفت هو الجوندس والترانسامينيز والليكوسايتوس خلي بالك بص جوندس والليكوسايتوس لو عايز تقول معاها الفيرش او فايرال هيباتايتس قول بس تقول لازم الفيبر الاول ثم ايه؟ مثلا تيجي بعد كده الانثراكس ولا بتاع الاستريجيا تيتانوس بس هو اللي تبقى واخد عنه فكره. نيجي بقى ليه؟ طبعا دي بتاع التحت او يعني صفحه 55 دي بقى مضحكه بس انا كاتبها ليه؟ من اجل العلم يا ابني الله مش العلم دليل الكيتس ديزيز ولا بص فيها خالص بص ايه اللي معطول بس انا ايه اقول لك حاجه بصراحه يعني كيس الديزيز دي واحد كان بيموت فيها بنحبها جدا بسبب الاسم الاسامي بتاعتها جميله اه والله اه والله العظيم يعني واحد كان كيف يحفظ الايه الريكيتسيا اكيد اسامي الغريبه دي بس انا هقراها عشان انا بحبها. اول واحده ريكيتسيا بروفاساكي، بعدها ريكيتسيا موزيري، ريكيتسيا ريكيتسياي. خلي بالك من اللي جايه دي، ريكيتسيا سوسو جاموشي، سوسو جاموشي. كنا نقعد احنا نسال بعض واحنا طلبه، ها فاكر ريكيتسيا؟ كل واحده بتعمل ايه؟ اسمها ايه؟ طبعا كلام فارغ. وخلي بالك بقى من كوفسيلا بيرنيتي تحت، كوفسيلا بيرنيتي، عارف دي بقى؟ عارف البرنيتي دي يقول عليها ايه؟ يجي يقول لك هتلاقيها مكتوبه فين البتاع دي؟ مكتوبه فين؟ مين شاطر فاكر احنا كاتبينها فين؟ مش فاكرينها. في التيتانوس؟ ولا مش مكتوبه؟ لا. بالتالي انا كاتبها في الافكت اندوكاردايز. تيفوز، بتعمل تيفوز. لكن تيجي سيره هو عمال يسال الواد ايه الاورجانيزم بقى اللي بتعمل ايه؟ اندوكاردايز. فالواد يقول له وستريبتو ستاف وفانجل برافو. طب وايه تاني؟ في اورجانيزم كده مهم قوي فانت مش فاكره كده اسمه ايه؟ هو مش ريكيتسيا، هو ريكيتسيا لايك كوكسيلا برنيتي. تلاقي راجل نط فوق، يا خرابي عليك ده انتهيت ده بلخة. هاحب طول وقت ساكت تخص عليك، نرجع بقى تلاقي كوكسيلا برنيت دي مكتوبة. خلاص إذا تذكري يا أختي الكوكسيلا برنيت. أوكي؟ أرحب فاضل سوسو جاموشي. فايرال انفكشن بقى، بص بقى حتى الآن أنا طالب بس سكر خفيف شوية الآن مصر، أنا مش مذاكر إلا التليفون والبروسيلا معلش. الباقي هبص عليه بصة كده لو قال عليه كده أنا عندي فكرة أقول لك يعني. infectious mononucleosis التالتة بتاعتهم لازم تبقى عارفها باي هارت زي البروسيلا والتليفون، مفيش خسارة. طبعا ده مهم كمان في الأطفال بتاعي. لا مش عارف في الأطفال يعني لو الدكتور فوجي انك انت مش عارف مونونيوكليوزيس يسأل جدا حاجات معروفه. الرابعه بتاعتهم بقى هتيجي بعد شويه اللي هي تبقى الاتش اي في. اربعه انفكشن والاجيال بس عارفها، عيب عليك الراجل عارفهم كويس جدا وكلام مش جديد يعني. مونونيوكليوز ده الاورجانيزم اللي بيشتغل بار الروتو انفكشن بيه يا شباب في الكلوز كونتاكت مع السلايفا. طبعا البدايه كانوا زمان يسموه حتى كانوا كان مكتوب في الكتب كده بس بطلوها يعني، يقول لك عليه كيسنج ديزيز. اسمه كده اسمه الكيسنج ديزيز ادي الروت اوف انفكشن اللي هي غالبا. طبعا بيجي في سن تين ايجرز يعني سن. طبعا ده عشان ليه بقى في السن ده واليانج ادلت؟ على اساس يعني سوري الكلام ده بيبقى بره يعني. احنا بره لو جالي اي عيل في ثانوي او في جامعه اللي هو لسه شاب صغير كده وعنده فيفر وصور صروت، بص بقى يا دكتور الواد يخش عليه بص يقول لك ايه؟ بص صباح الخير سوري، بص جالي في ايه كده؟ سوري بص سوري ناخده سوري يا دكتور. تقعد تبص مش هتلاقي بقى الكلام اللي انت عارفه فوليكلز والستريبتوكوكس. لا هو شكله حاجه فايرال بس هو زوره تعبان. اوعى تنسى المونونيوكليوزس. طبعا الكلام ده بقى بره كمان ليه؟ طبعا بره بيبقى الحاجات دي كونتاكت طبعا بيبقوا طبعا عادي تين ايجرز. ودايما هو يقول لك كده لما يقول لك تين ايجرز يانج ادلت وعنده فيفر وصور صروت وليفر سبين وبتاع، انت طبعا لازم تفكر في المونونيوكليوزس. بس في حاجات ديفرنشال يعني ايه المانع ان اللي جاي ده يبقى لوكيميا حلوه دي؟ وحتى لو قلت لك الكلمه دي قلت لك مره ايه؟ لما بيجي لي واحد ماسك زوره زوره زوره فانا بقول له بس الجدع ده شكله كده مش هيطلع من الحاجات اللي احنا مش بقى اللي هي زوري تعبان ويعدي يومين واخف او ستريبتوكوكال ولا تونسلايتس ولا حاجه، ده يطلع بين عليه مونونيوكليوزز. يا رب يبقى مونونيوكليوزز ويا رب ما يكونش اكيد لوكيميا. بص بقى على المنظر. لينفا دي نوبسي طبعا يبقى فيفر، علم على الفيفر. كده له افتح بقك تلاقي في بين بوينت بتيجي ما بين الصوفت والهارد بلد. يعني تيجي تفتح بقك تلاقي كده ما بين الهارد والصوفت تلاقي في كده نقط حمراء. دي مهمه على فكره النقط دي. وبعدين طبعا السبلين زي ما انتم شايفين بيبقى انلارجد في معظم الاحوال. والليفر طبعا يبقى اذا هو انه ايه ليفر بص سبلين ليمف نود سوسو. ده الديفرنشال ديروز لما تبص تحت تلاقي مكتوب لك تحط دايره حوالين الاكيوت لوكيميا والسيتوميجالو فايروس. بس عارف ايه اللي بيميزه برضه عن الاكيوت لوكيميا والسيتوميجالو؟ بص الكلمه زوري يا دكتور. بص كلمه واضحه لازم تزوره جامد. هو ده اللي ملاحظه على نفسه. نشوف بقى الانفستيجيشن طبعا بلاك بيكشر. اتيبيكال ليمفوسايتوزس تتحط في مربع. وساعات ما بيكتبوش اتيبيكال ليمفوسايتوزس ساعات يقول لك ايه او اتيبيكال مونو نيوكليار سيلز. يعني كده دي او دي تمشي اتيبيكال ليمفو. بس هو دايما اتيبيكال ليمفوسايتوزس يعني ليمفوسايتس كثيره في العدد وشكلها ابنورمال في الشيب او ان في ابنورمال مونو سايتوس او ابنورمال مونونيوكليار سيلز. بص بقى التكه الهيموليتيك انيميا. طب مين شاطر يقول لي الهيموليتيك انيميا جايه منين يا هادي الدواب؟ ها اوتو ايميون كولد ولا نتذكر الفايرال انفكشن لما يذكر البرد نتذكر الفايرال انفكشن. قلنا مره وور انتي بودي لا تقل لوبس لوكيميا لينفوما ودي واحده كولد هي مونونيوكليوس. فدي جت مره مساله وجابوا انفكشن مونونيوكليوس واضحه راح جاي جوندس معاها. طب ايه اللي حصل؟ كمان ديفوليسيس. في كمان لو لو لو تاخد بالك دي مهمه جدا جدا في الكلينيكال بيكتشر او يعني ننزل تحت شويه يلا بول بانل تيست طبعا مونو سبوت تيست. البول بانل بيقولوا عليه يعني بيبقى سبيسيفيك اكتر. المونو سبوت ده بيبقى ايه؟ بص ده سلايد اجلوتينيشن تيست. يعني ايه سلايد اجلوتينيشن تيست؟ يعني حاجه نقدر نعرفها بسرعه. يعني لو انا مستعجل يقول لي اعمل لك مونو سبوت. مونو سبوت كويس بس البول بانل مور سبيسيفيك. بس خلاص وإلايزا بقى طبعا انا برضه بتذكركم حاجه. بص انت بتعرف ازاي الهيباتايتس ايه؟ تعرفوها ايه؟ بالماركر. اسمه ايه الماركر؟ اسمه ايه الماركر؟ الماركر اش ام او اش جي. وانتوا ما شاء الله في دين. طيب بتشخص الروبيلا ازاي يعني؟ مش هتحط الروبيلا في الاطفال؟ بتشخصها ازاي؟ ايه الانفستيجيشن؟ يا ابني مش ده فيروس؟ سبحان الله فيرال انتي بودي اي جي زفت واي جي باد اي جي ام. ايه المشكله يعني؟ اي فيروس في الدنيا له سيرولوجي بتاع حلوه دي والله. مونونيوكليوزس سايتوميجالو عفريت ما تقول يا دي انت انتي بودي خلاص كده. انت ليه تحير نفسك ليه؟ لكن في حاجات غير الماركرز بقى اللي هي غير دي طبعا هو البول بان والمونوسكوب. وادي الديفينيشن ديجنوز اهم حاجه اكيد لوكيميا ويعقبه سايتوميجالو فيروس. دي اهم اثنين. شفت بقى ازاي؟ دي مونيكوس. في بقى مهم قوي الكومبليكيشن. برضه هتحط كلمه ايتس على ضمانتنا يعني. ابص الهارد فيدي كاردايتس مايوكاردايتس كله ايتس ايتس. بس خلي بالك بقى وفي انكفالايتس وفي مينينجايتس. خلي بالك من ثلاث حاجات. الهيموليسيس طلع من الهيموليسيس دي اللي هي نمره ثلاثه. طلع دي مساله. خلاص؟ خلي بالك من بيركت سيل لينفوما. في نوع من الليمفوما كده كان خدناه زمان اسمه بيركت سيل وبيقولوا ان ده منتهى في البيشتاين بار. عشان كده اقول لك ايه؟ ان دي بتيجي كومبليكيشن على المدى البعيد. فلما جابوا مساله مره على البتاع دي على المونيوكليوزس قال لك ايه؟ قال لك في الاخر بقى سؤال على الحاله دي ايه والديفرنشال وبتاع مش عارف ايه؟ فهو الراجل منبط في المساله ان هو نفسه في المونيوكليوز تقولوها. فكتب سؤال اخير بيقول لك ايه؟ لو بابا ومامته سالوه عن كومبليكيشن على المدى البعيد هل في اي كومبليكيشن؟ يعني في ناس يقول لك طب دكتور المرضى ملوش اي مضاعفات يعني بالنسبه للمستقبل ما فيش مشكله. في ناس بتسال اسئله غريبه جدا. صح يقول لك بس انا بتفشى وبيسالها او عارف ولا في دكتور تاني قال له ولا حد قريبه هي كده. وانت بتسال ليه كده؟ فطبعا هنقول له ان شاء الله مفيش حاجه خلاص بقى ده في الشغل. لكن بيني وبين نفسي انا عارف انه ممكن يحصل بيركت سيندروم، بس ده كلام مش يعني 100%. المهم جدا جدا الهيباتايتس. الهيباتايتس يبقى انا بقى يا جميل هقول لك المونيوكليوزيس يجيله ازاي جوندس. هتقولي هيموليسيس وتوميون او هيباتايتس، فكلامهم بعض ازاي؟ هيباتايتس اللي ليتل انزيمز. طب والهيموليتيك يوتو اميون بوست كومبس تيست. الانتي بودي ايه؟ ساقع. والحاجه الساقعه بنقول عليها ايه؟ مسقعه. مسقعه اي شيل. جميل؟ تيجي تنزل على التريتمنت، التريتمنت يعني نان سبيسيفيك وانتي فايرال مش مهم، انما في حاجه غايه في الاهميه. في تخاطر في الاظفار في الجلديه، موضوع اسمه دراج ايرابشن. ها؟ اشهر مريض بيجيله دراج ايرابشن هو العيان ده، خصوصا لو خد الامبيسيلين ومشتقاته. خلي بالك مكتوبه في التريت نيفر تو بريسكرايب انتي بايوتيك تيك كير. وطبعا السكين ايرابشن هنا دراج ايرابشن ده ماكيولو بابيولار، احسن مكتوب ماكيولر ماكيولو يساوي، لا هي ماكيولو بابيولار يعني دي شرطه. ف في مره من المرات حط سؤال ام سي كيو وقال لك